السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إلى أن يجتمع الشباب، أحببت أن أسمعكم شيئا من القرآن، من الآيات التي أحب أن أسمعها بقراءة هذا الشيخ. أنا قلت نبدأ بالاستباحة دي قبل ما نبدأ الدرس إن شاء الله. وصلنا إلى صفحة 151. بسم الله. طيب، نحاول أن نلخص ما تقدم من الكتاب. هذا الكتاب هو في الرد على شبهات من أجاز أن يستغيث المسلم في دعائه بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بغيره من الصالحين. والإمام ابن تيمية رحمه الله كان في كتب كثيرة بيّن كما هو معروف في القرآن والحديث أن الدعاء والاستغاثة وهذه الأمور لا تكون إلا لله تبارك وتعالى وحده. فوجد بعض الناس يدعون المسلمين إلى الاستغاثة بالأنبياء والصالحين والملائكة من دون الله، ويحتجون على ذلك أو على مشروعية ذلك بأمور من بآيات وأحاديث حرفوها عن معناها. ومن هؤلاء الذين أضلوا الناس في هذا الباب رجل اسمه البكري، احتج بآيات وأحاديث يريد أن يصور منها أو يسوغ منها جواز الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم. والشبهة الأصلية عنده ذكرها في بداية الكتاب، وهي أن الله تبارك وتعالى ينزل نفسه منزلة عباده، بعض عباده، وينزل بعض عباده منزلة نفسه. واستدل على ذلك بآيات، منها مثلا قول الله تبارك وتعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. فأراد أن يصور من ذلك أن الله أنزل نفسه منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بايعه الناس فإنما كانوا يبايعون الله، ورددنا على هذه الشبهة، واستدل أيضا بقول الله تبارك وتعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وأيضا رددنا على هذه الشبهة وبينا المقصود من الآية، والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بمعنى أنه حذف، لكن الإصابة والقتل كانت من الله تبارك وتعالى، فليس فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو فعل الله، وليس فعل الله هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي قتلهم، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي رمى، يعني هو الذي حذف. وتكلمنا في تفاصيل كثيرة جدا، وصلنا إلى شبهة ذكرها هذا الرجل، وهو استدلاله بحديث يعني عبدي استطعمتك فلم تطعمني، يريد أن يقول يعني أن الله أنزل نفسه منزلة عباده. فنقرأ، وصلنا إلى صفحة 151 شباب. قال رحمه الله: وأما الخبر الذي استشهد به من قوله استطعمتك، فلفظه في الصحيح يقول الله تعالى: عبدي جعت فلم تطعمني، فيقول ربي كيف أطعمك وأنت رب العالمين، فيقول: أما علمت أن عبدي فلانا جاع فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي، عبدي مرضت فلم تعدني، فيقول ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين، فيقول: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلو عدته لوجدتني عنده. وهذا الخبر ليس فيه فعل للعبد، وإنما فيه جوعه ومرضه، ولكن ظن أن لفظة استطعمتك وأنه جعل استطعام العبد استطعام الرب، وأيضا فالخبر مقيد، لم يطلق الخطاب إطلاقا، وإنما بين أن عبده هو الذي مرض وهو الذي جاع، وقال: لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، ولم يقل: لوجدتني أكلته، وقال: لو عدته لوجدتني عنده، ولم يقل: لوجدتني إياه. والحديث خطاب مفسر مبين أن الرب ليس هو العبد، ولا صفته صفته، ولا فعله فعله. أكثر ما فيه استعمال لفظ الجوع والمرض مقيدا مبينا للمراد، فلم يطلق الخطاب إطلاقا. طيب، نقف هنا شباب ونحاول نشرح الفكرة. احنا عندنا شباب في لسان العرب لا يصح، أو في أي لسان، وإن كانت العرب يعني لسانهم هو أقوى الألسنة وأحسن الألسنة، فلسان العرب فيه أن الكلام يظهر من خلال السياق، لا يصح أبدا أن يكتفى بجزء من الكلام إذا كان الكلام ناقصا. يعني مثلا إذا قال الله سبحانه وتعالى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، لا يصح أن تأخذ من ذلك أن الله ينهى عن إقامة الصلاة بأن تجتزئ الجملة وتقول: لا تقربوا الصلاة، هذا خطأ، لأن الجملة لم تتم. واضح؟ مثلا إذا قال: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فالويل هنا ليس للمصلين، وإنما للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فلا صح أن تقول ويل للمصلين. واضح؟ طيب، أيضا مثلا لما ربنا يقول: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، لا يصح أن تأخذ من هذا النص النهي عن أمر الناس بالمعروف ونهي الناس عن المنكر، ولا يصح أن تأخذ من هذا النص النهي عن تلاوة الكتاب، لأن تلاوة الكتاب أو أمر الناس ونهيهم بالأمرون بالمعروف ونهيهم عن المنكر ليس هذا هو مورد الذم، إنما مورد الذم أنهم ينسون أنفسهم. واضح؟ فأنت حينما تنظر إلى نص من النصوص لابد أن تنظر في هذا النص من ثلاثة جهات، أو من ثلاث جهات. الجهة الأولى أن تنظر إلى النص بالكامل، يعني أن تنظر إلى النص بشكل متكامل، يعني لا يصح أن تجتزئ قطعة من الحديث أو الآية وتريد أن تفهم منها الحديث أو الآية، هذا خطأ. يعني مثلا لما النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن عن بيع الكلب مثلا، أو نهى عن اقتناء الكلب، هل النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اقتناء الكلب ولم يأتي أي قيد؟ لا، أتى قيد إلا كلب الحراسة أو الصيد، فلا يصح أن تأخذ من هذا الحديث النهي عن اقتناء كل أنواع الكلاب، وإلا هذا يكون تحريف للكلم عن مواضعه، واضح كده؟ فبالتالي نحن حينما ننظر إلى نص نحتاج إلى ثلاثة جهات أو ثلاث جهات مهمة. الجهة الأولى أن ننظر إلى النص بشكل متكامل، يعني لا نختزل جزءا منه. الأمر الثاني أن ننظر إلى دلالات هذا اللفظ في لسان العرب وفي السنة، يعني بمعنى أن احنا ننظر إلى دلالات هذا اللفظ عند العرب، ما معناه عند العرب، والأمر الثاني ما معناه في لسان النبي صلى الله عليه وسلم. فقد يكون اللفظ عند العرب له دلالة، ثم يخصص النبي صلى الله عليه وسلم بعض دلالاته، كما أن الصلاة عند العرب لها معنى، ومن معانيها الدعاء، أو من معانيها مثلا نوع من العبادة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لها صفة معينة، ثم قال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا إلى آخر الحديث. وكما أن القوي في لسان العرب له معاني، لكن النبي صلى الله عليه وسلم خص بعضها، وهو الذي يملك نفسه عند الغضب. ومثلا ما تعدون المفلس، لما تكلم عن المفلس فقالوا المفلس من لا دينار له ولا درهم، فقال المفلس كذا وكذا، يعني يقصد يقول أحق صورة للمفلس أنه الذي يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا. فبالتالي أنت تحتاج أن تعرف لسان العرب، وتحتاج أن تعرف لسان النبي صلى الله عليه وسلم. ولسان النبي صلى الله عليه وسلم من العرب، لكنه خص بعض المعاني أو أضاف بعض الكيفيات إلى هذه الألفاظ. مثلا لما جاءه الأعراب، أقصد لما جاءه وفد عبد القيس، وقالوا وأمرهم بالإيمان بالله وحده، قال هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ هم كانوا يعرفون معنى الإيمان في اللغة العرب، لكنهم لا يعرفون معنى الإيمان في دين الإسلام. يبقى نحن هنا أولا نحتاج أن ننظر إلى الكلام بشكل عام، نحتاج أن نعرف لسان العرب، ما دلالات هذا الكلام في لسان العرب، ما معنى استطعمتك، ما معنى جعت، ما معنى لوجدتني عنده هذا. ثم بعد ذلك نعرف لسان النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث بقى، وهو يعد أهم هذه الأمور، أن نجمع كل الروايات التي جاء بها النص، وأن نجمع نظائر هذه الروايات حتى نفهم المراد من النص. يعني إيه؟ يعني أنا لا يصح أن أشرح حديثا أو أن أحاول أن أستخرج منه حكما قبل أن أجمع كل الروايات، لأن الروايات يكمل بعضها بعضا ويبين بعضها بعضا ويقيد بعضها بعضا. فهذا الخبر لو تلاحظ أن الرجل استدل فيه بأمر، طب ما أولا لابد أن نعرف ما هو وجه استدلال الرجل منه، ثم كيف نرد هذا الوجه، أو هو صح أو خطأ. الرجل يريد أن يصل من هذا الحديث أن الله أنزل نفسه منزلة عباده، فربنا قال جعت ومرضت، فالله سبحانه وتعالى لم يجع ولم يمرض، ولكن الله أنزل نفسه منزلة هذا الرجل الذي مرض وجاع. فهذا يريد أن يصل منه البكري إلى أنك إذا استغثت بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بالبدوي أو بالحسين أو بأي واحد من الأولياء والصالحين مثلا، يبقى أنت بذلك استغثت بالله، فليس هناك أي مشكلة، لا يصح أن تنكر على شخص لأنه في الواقع استغاث بالله، واضح كده؟ فهنشوف بقى كيف أجابه محمد رجب. كاتب بيفكرني بموقف حصل لنا زمان في الدروس، إذا جاء اللفظ من ناحية النبي صلى الله عليه وسلم، إن إحنا كنت بعلم الشباب قاعدة أن اللفظ في الشريعة إذا جاء تفسيره من جهة النبي صلى الله عليه وسلم فلا نحتاج أن نرجع إلى غيره. يعني لو أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا فسر لنا معنى الإيمان أو معنى الفسق أو معنى الغيبة أو معنى البهتان في الشريعة، فلا يصح أو لا نحتاج إلى كلام أهل اللغة. فكان معنا شاب يعني من الأرياف، من القرية يعني، فنسي القاعدة، بدل ما يقول إذا جاء تفسير اللفظ من جهة النبي صلى الله عليه وسلم قال من ناحية النبي صلى الله عليه وسلم. شاطر يا محمد، أنت لسه فاكر؟ طيب نرجع تاني يا شباب، نقرأ بقى الكلام بعد ما ذكرنا الفكرة دي. أول حاجة ابن تيمية رجع إلى نص الحديث، ثم قال حد بيقول، أمير بيقول ممكن نراجع آخر نقطة. لو تقصد آخر نقطة يعني هحاول أوصلها لك يا أمير. يعني إحنا دلوقتي عندنا أمير ألفاظ موجودة في القرآن والحديث، مثلا عندنا لفظ الفسق، لفظ الإيمان، لفظ الكفر، لفظ الشرك، لفظ الغيبة، لفظ المفلس، لفظ الإسلام. هذه الألفاظ حتى نفهم دلالات هذه الألفاظ نحتاج أن نعرف لسان العرب، يعني نحتاج أن نعرف ما معنى هذه الكلمات في اللغة العربية في لسان العرب، ونحتاج أن نعرف المعنى الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم أو أراده الله تبارك وتعالى من هذا اللفظ. فمثلا كلمة الفسق ممكن يقصد بالفسق هو فعل الكبيرة، وممكن يقصد بالفسق الكفر، وكلمة الظلم يقصد بها مثلا الذنب العادي، وممكن يقصد بها الشرك، وممكن يقصد بها الكفر، وممكن يقصد بها الكبيرة من الكبائر. واضح؟ فأنت حتى تعرف معنى هذه اللفظة في نص معين تحتاج إلى معرفة أساسا استعمالات هذه اللفظة في القرآن. ممكن اللفظ الواحد يستعمل بأكثر من دلالة وأكثر من معنى. فمثلا كلمة ذكرنا كثيرا، كلمة الكتاب مثلا، كلمة الكتاب تأتي في القرآن ويقصد بها التوراة والإنجيل، وممكن يقصد بها الإنجيل فقط، وممكن يقصد بها التوراة فقط، وممكن يقصد بالكتاب الكتاب المكنون اللي هو اللوح المحفوظ، وممكن يقصد بالكتاب القرآن. واضح؟ وممكن يقصد بالكتاب الموعد المحدد لكل أجل كتاب. فيبقى أنت هنا عرفت أن كلمة الكتاب في القرآن أو السنة لها مثلا 5 معاني. لكن هل الكتاب بقى في النص المعين ده ما معناه؟ يعني مثلا لما ربنا يقول وآتينا موسى الكتابة، هل الكتاب هنا هو كل كتاب ولا كتاب معين؟ هو كتاب معين وهو التوراة. يبقى أنا كده عرفت أن هذا اللفظ له أكثر من دلالة، لكن هذا اللفظ في النص المعين له دلالة واحدة، وربما كان اللفظ في النص المعين يشمل كل الدلالات. ممكن. واضح كده؟ يعني ربنا لما قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، يحتمل أن يكون المقصود فقط الشرك كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يقصد به كل أنواع الظلم، ظلم الإنسان نفسه وظلم الإنسان غيره والظلم بارتكاب الكبيرة أو غير ذلك، فيكون كل ما كان الإنسان أترك لأنواع الظلم كلما كان أكثر تعرضا للأمن والهداية. يبقى المهم الخلاصة اللي أنا أريد أنك أنت تفهمها، أننا في معرفة دلالة لفظ من ألفاظ القرآن أو الحديث نحتاج أن نعرف دلالات اللفظ في لسان العرب، ودلالات اللفظ في القرآن والحديث، ثم دلالة اللفظ في هذا النص المعين. يعني هذا النص بالتحديد، ما المراد بكلمة الكتاب؟ ما المراد بكلمة مثلا الإيمان؟ ما المراد بكلمة السيئة؟ ما المراد بكلمة الحسنة؟ مثلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بعض الناس يقول مثلا ربنا أتينا في الدنيا حسنة، يقول هي المرأة الصالحة. بعضهم يقول مثلا هو العمل الصالح. بعضهم يقول هو مثلا الطعام والمسكن وهكذا. هل يمكن أن يدخل كل هذه المعاني؟ يمكن، ولكن بعض العلماء يقول لا، هذا النص مثلا خاص بهذه اللفظة. أرجو أن يكون الكلام واضحا. نرجع مرة أخرى شباب نشوف كيف تناول ابن تيمية الرد على هذا الحديث. قال ابن تيمية وهذا الخبر ليس فيه فعل للعبد. نلاحظ هنا شباب أن ابن تيمية قبل أن يتناول الحديث بالشرح ذكر لفظ الحديث ذكر لفظ الحديث كاملا. قال وهذا الخبر ليس فيه فعل العبد، وإنما فيه جوعه ومرضه، ولكن ظن، يعني هذا الرجل اللي هو البكري، ظن أن لفظة استطعمتك وأنه جعل استطعام العبد استطعام الرب، وأيضا يعني إن هو ظن إيه أن ربنا هو الذي طلب الطعام. يعني استطعمتك، كلمة الاستطعام اللي هو الألف والسين والتاء بمعنى الطلب، مثل استفهام طلب الفهم، أو مثلا استسقاء طلب السقيا. واضح كده؟ قال ولكن ظن أن لفظ استطعمتك أنه جعل استطعام العبد استطعام الرب، وأيضا فالخبر مقيد لم يطلق الخطاب إطلاقا، أو لم يطلق الخطاب إطلاقا. يعني مقيد، يعني جاء تفسيره. هل ربنا سبحانه وتعالى في هذا الحديث قال جعت ومرضت؟ لا، وإنما ذكر سياقا، فمن السياق ظهر المعنى. واضح؟ من السياق ظهر المعنى، فلا يصح هنا أن تقول أنا سآخذ المعنى من جزء من النص، هذا تحريف للنص. طيب نكمل. قال وإنما بين أن عبده هو الذي مرض وهو الذي جاع، يبقى العبد هو الذي مرض وهو الذي جاع. وقال لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. طبعا يا شباب السؤال هنا، هل نحن نأخذ بظاهر النص؟ نعم، لكن ظاهر النص هذا يختلف من شخص لآخر. ربما ظهر لإنسان من النص معنى بسبب جهله، ويكون النص لا يدل عليه. ليه يا شباب؟ لأن حكم الإنسان على الأشياء راجع إلى خبرته وعلمه. أضرب لك مثال. تصور كده أن في رجل كبير بيسوق سيارة، وهو ماشي في الطريق هو وابنه، فابنه لمح ماء، يعني نظر وجد ماء على الأسفلت في الطريق يعني، فظن أن هذا ماء. لكن ليه؟ لأن هي دي فكرته، هذا هو تصوره. لكن الوالد لأن عنده خبرة عرف أن الماء ده سراب، يعني ليس ماء وإنما هو كأنه ماء، لكن بخبرته عرف ظاهر هذا. فظاهر الأمور تختلف من شخص لآخر. واضح كده؟ فبالتالي لا يصح هنا أن تفهم من النص وتقول أنا آخذ بالظاهر، الظاهر يقول جعت إذن ربنا يجوع. لا، هذا تحريف للنص. ليه؟ لأن هذا النص لم ينتهي بعد. ربنا قال أما علمت أن عبدي فلانا جاع فلو أطعمته لوجدتني عنده، يبقى هذا بيّن أن الله لم يجع، وإنما ذكر الله ذلك يعني تشجيعا للعبد، أو حثا للعبد على أن يسعى في إطعام من يحتاج الطعام. واضح؟ يبقى لو قال إنسان هل نحن نأخذ بظاهر النصوص؟ نقول نعم نأخذ بظاهر النصوص، لكن ما هو الذي ظهر لك؟ يعني لو قال إنسان مثلا في حديث ينزل ربنا إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول إذن ربنا ينزل كنزولنا، نقول له لا، الحديث لم يقل ذلك، الحديث قال ينزل ربنا، فأنا الذي أفهمه مقيد بنزول الرب تبارك وتعالى، أن الله ينزل ولكنه أضاف النزول إليه، والله ليس كمثله شيء ولا نحيط به علما. فلا يحل لإنسان أن يذكر كيفية لنزول الله، لأننا لم نعلم كيفية النزول، والحديث لم يتكلم عن كيفية، الحديث فقط أثبت النزول لله، فهو نزول مقيد وليس نزولا مطلقا. فكذلك في هذا النص الله سبحانه وتعالى قال أما علمت أن عبدي فلان مرض فلو عدته لوجدتني عنده، أن فلانا جاع فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي، يعني وجدت ثواب ذلك يعني. طيب قال وإنما بين أن عبده هو الذي مرض وهو الذي جاع، وقال لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، ولم يقل لوجدتني أكلته، تمام، وقال لو عدته لوجدتني عنده، ولم يقل لوجدتني إياه، يعني مش فهذا ينقض كلام الرجل الذي ادعى أن الله تبارك وتعالى ينزل نفسه منزلة عبده. قال والحديث جاء مفسر مبين أن الرب ليس هو العبد، يعني بالعكس هذا الحديث يا شباب حجة عليه. وإحنا ذكرنا قبل ذلك ما يسمى بقلب الدليل، أن تجعل نفس ما استدل به المستدل دليلا على عكس قوله. واضح كده؟ طيب قال ولا والحديث جاء مفسر مبين أن الرب ليس هو العبد، ولا صفته صفته، ولا فعله فعله، أكثر ما فيه استعمال لفظ الجوع والمرض مقيدا مبينا للمراد، فلم يطلق الخطاب إطلاقا، يعني لم يقل جعت، كلمة لم يطلق يعني لم يقل جعت وانتهى الأمر، لا، بين المراد. قال وأيضا فقد علم المخاطب، يعني المخاطب نفسه، وهذا دليل آخر، المخاطب نفسه اللي هو العبد اللي ربنا بيعتب عليه، يعني يقول له ليه أنت ما رحتش عدت فلان ولا أطعمته، هو نفسه بيقول كيف أعودك وأنت رب العالمين، كيف تمرض وأنت رب العالمين، هذا يؤكد، والله سبحانه وتعالى لم ينكر عليه هذا القول. فهذه قرينة أخرى تبين أنه ليس المراد أن الله هو الذي جاع، تعالى الله عن ذلك. وده يبين يا شباب حاجة كانت ابن تيمية انتقدها كثيرا على بعض الذين أخطأوا في فهم عقيدة أهل السنة. يعني بعض الناس قالوا نحن يمكن أن نثبت كل الصفات لله ولكن نقول ليس كمثله شيء، وهذا باطل. يعني قالوا مثلا نقول إن الله يجوع ولكن ليس كجوع الناس، يبكي ولكن ليس كبكاء الناس، يتعب ولكن ليس كتعب الناس، هذا قول باطل، لأن الله سبحانه وتعالى له الكمال الذي لا يماثله فيه شيء. يبقى ليس المناط هو عدم التماثل، ليس الكمال في حق الله فقط أنه ليس كمثله شيء. طب ما ممكن يكون واحد حرامي سارق وليس مثله سارق، وممكن يكون إنسان نصاب وليس هناك من ينصب مثله، ممكن يكون إنسان كذاب وليس هناك من يكذب مثله. فليس الكمال في حق الله في مجرد أنه ليس كمثله شيء أو أنه لم يكن له كفوا أحد، وإنما الكمال في حق الله أن له الكمال في الأسماء والأفعال وليس كمثله شيء. وده أمر دقيق جدا تنتبه له، إن بعض مثلا الذين يثبتون يقول إحنا طب إيه المشكلة إن إحنا نقول إن ربنا بيجوع وبيمرض ولكن ليس كجوع الناس ومرض الناس؟ لا، هذا باطل، لأن الجوع والمرض نقص، والله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يثبت له اسم أو صفة إلا وهي كمال. حتى لو كانت في حق المخلوق نقصا تكون في حق الله كمالا، مثل الكبرياء مثلا. وإن شاء الله يأتي معنا دروس في الأسماء والصفات نبين فيها هذا المعنى. وأي صفة تكون نقصا من كل وجه لا يمكن أن تثبت لله. يعني مثلا المكر يثبت لله، لأن المكر منه مكر حسن ومكر سيء. ربنا قال ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فهذا يبين أن هناك مكرا حسنا، واضح كده؟ فالله سبحانه وتعالى بيّن أنه له الكمال وأنه له المثل الأعلى وأنه ليس كمثله شيء، لكنه بيّن أن له الكمال أيضا وليس المناط فقط في أنه ليس كمثله شيء. لكن مثلا لو كانت الصفة مثل الكذب أو الجهل أو الخيانة لا يمكن أن تثبت لله من أي وجه. لذلك ربنا قال فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، لم يقل خانهم الله، مع أنه قال يمكرون ويمكر الله، يكيدون كيدا وأكيد كيدا، يستهزئون الله يستهزئ بهم، نسوا الله فنسيهم. لماذا؟ لأن كل هذه الصفات منها وجه حسن هو الذي يثبت لله، ومنها وجه غير حسن، مثلا يخادعون الله وهو خادعهم، فالخداع والمكر والنسيان والكيد والاستهزاء كل هذه قد يكون منها وجه حسن، وهذا هو الذي يثبت لله. أما الخيانة والكذب والجهل وغير ذلك لا يمكن أن يثبت لله من أي وجه. طيب، وطبعا مثله الجوع والمرض والموت وغير ذلك. قال فلم يطلق الخطاب إطلاقا، وأيضا فقد علم المخاطب كلمة وأيضا تعرف إن هي وجه جديد، تعرف إن هي وجه جديد. يبقى الوجه الأول أن هذا النص جاء مقيدا، بين فيه الفرق، بين فيه معنى الحديث وبين فيه الفرق بين فعل الله وبين فعل العبد. والأمر الثاني أن المخاطب نفسه اللي هو الرجل اللي ربنا يعني بيقول له يعني أنت لماذا لم تذهب إلى المريض أو إلى الجائع، هو نفسه قال يا رب أنت كيف تمرض؟ فقد علم المخاطب أن الرب لا يجوع ولا يمرض، فلم يكن تلبيس لا من جهة السمع ولا من جهة العقل، بل المتكلم يعني فلم يكن تلبيس لا من جهة السمع ولا من جهة العقل، يعني إن هذا الحديث فيه دليل في نفس النص يدفع هذا الإشكال، وفيه دليل عقلي وهو أن الرب تبارك وتعالى لا يمكن أن يكون جاع ولا يمكن أن يكون مرض، لأن الله له الكمال وهو القائم على كل نفس بما كسبت، فهو لا يمكن أن هذه الصفات تستحيل على الله عقلا لأنها صفات نقص. قال فلم يكن تلبيس لا من جهة السمع، أنا بحاول أتوسع شوية مع أن الكتاب ما يحتملش كل التفصيل ده، لأني عارف أن في بعض الشباب معانا ممكن يكون مبتدئ في هذه الأمور، فأنا أحاول أن أفهمه وجه الكلام. يعني قال فلم يكن تلبيس لا من جهة السمع ولا من جهة العقل، بل المتكلم بيّن فيه مراده والمستمع لم يشتبه عليه. المتكلم هو الله تبارك وتعالى، والمستمع اللي هو هذا المخاطب لم يشتبه عليه، بخلاف ما إذا أضيف الفعل إلى العبد الذي يمكن منه الفعل، والفعل قد قام به، فإنه إذا جعل فعله فعل الرب لم يعقل هذا إلا إذا أريد أنه خالقه، وإذا أريد ذلك فالصواب أن يقال فعل العبد مخلوق للرب ومفعول له، لا يطلق أنه فعله لما فيه من التلبيس. يعني لا يصح أن نقول إن الفعل الذي يقوم به العبد هو فعل لله، لا، هو مفعول لله، يعني الله خلقه، واضح كذا؟ لكن من الذي فعله؟ العبد، يعني الصلاة والزكاة ومثلا السرقة أو أي فعل من أفعال العبد هي فعل يفعله العبد، لكن الله هو الذي خلقه. طيب، قال لا يطلق أنه فعله لما فيه من التلبيس ولما فيه من نفي فعل الرب ولما فيه من نفي كون العبد فاعلا، ثم إنه لا فرق في ذلك بين المقربين وغير المقربين بهذا الاعتبار. يعني إيه؟ يعني هو الآن يجيب على شبهة البكري. البكري يقول إن الله ينزل نفسه منزلة بعض عباده، يعني يقصد المقربين. فابن تيمية بيقول له أولا الحديث ليس فيه ذلك، الحديث فيه أن العبد هو الذي جاع، وأن العبد هو الذي مرض، وأن العبد نفسه الذي خاطبه الله استنكر أن يكون الله يمرض أو يجوع، تعالى الله وتبارك. فابن تيمية بيقول بقى لو كان معنى الكلام ده إن ربنا خلق فعل العبد فبالتالي ينسب الفعل إليه، هنقول له طيب ما الفرق بين أفعال المقربين وأفعال الكفار وأفعال ضعاف الإيمان؟ إذا كان الله خالق كل شيء، يبقى ونحن ننسب الأفعال إليه من جهة أنه خلقها، يبقى لماذا تفرق بين فعل المقربين وفعل غير المقربين؟ واضح وجه النقض هنا؟ طيب، بل قد قال تعالى ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، وقال إن أرسلنا نوحا إلى قومه، ونوح محمود مقرب والشياطين أعداء لله، وقال تعالى فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا، وقال بعث في الأميين رسولا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، كما أنه يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، فيخرج المؤمن من الكافر ويخرج الكافر من المؤمن، وقد خلق المؤمن والكافر والبر والفاجر، وخلق النبات والدواب كلها طيبها وخبيثها، فجهة الخلق عامة شاملة. فلو كان قوله يبايعونك وقوله ولكن الله رمى من الخلق الشامل والقيومية العامة، للزم أن يقال مثل ذلك في كل مبايع ورام وإن كان من الكافرين، ولم يكن في ذلك خاصة لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا فضل له على أحد من المخلوقين. الكلام زي الفل، واضح جدا هو. يبقى هو بيقول له الله سبحانه وتعالى لو أنت تريد أفعال الله الكونية، يعني الخلق والرزق والإحياء والإماتة وأنه قائم سبحانه وتعالى، يبقى كل أفعال العباد تدخل في تنسب إلى الله من هذه الجهة. فالله سبحانه وتعالى مثلا يرسل الشياطين على الكافرين تؤزهم أزة، والله سبحانه وتعالى يرسل الملائكة ويرسل النبيين، واضح كذا؟ والله سبحانه وتعالى مثلا يبعث الفسدة، بمعنى هذا أنه قدر ذلك كونا، ويبعث النبيين، والله سبحانه وتعالى قضى مثلا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فلو كنت تقصد نسبة الأفعال إلى الله لأنه خالقها أو مقدرها، فما الفرق بين أفعال الكفار وأفعال المؤمنين؟ الكل بتقدير الله والكل بخلق الله. فابن تيمية هنا بيقول له الأدلة اللي انت جبتها عشان توصل منها إن فعل العبد هو فعل لله، هذه أدلة خطأ، وجه استدلالك منها باطل، واضح كده؟ وليس فيها خصوصية بأنها لأولياء الله إذا كنت تقصد أن الله خلقها وقدرها، واضح كذا؟ يبقى احنا إلى الآن ذكرنا إيه الرد على ثلاث شبهات ذكرهم الرجل. الشبهة الأولى اللي هي إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، طبعا أقصد الشبهة يعني وجه استدلاله منها، أما هذه فآية، آية عظيمة، ويعني كثير من الناس يستدل بالقرآن على الباطل. كان في بعض الناس بيذم الإمام ابن تيمية، وجدته في منشور بيقول إن ابن تيمية ليس مباركا لأن اللي هي الجماعات الجهادية المنحرفة والجماعات التكفيرية بتستدل بكلامه، فلو كان فيه بركة لما سمح الله لكلامه أن يستدل به على الباطل. قلت له حبيبي إذا كان ربنا أذن أن يستدل بكلامه هو على الباطل، بالقرآن نفسه، إن القرآن نفسه ناس استدلت بيه على الباطل بل على الكفر، وفي ناس استدلوا من القرآن على إن النصرانية هو الدين الحق. واحد بعت للإمام ابن تيمية جواب بيقول له أنتوا المفروض تتبعوا المسيح لأن كنتوا بتؤمنوا بالقرآن، والقرآن قال للمسيح وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، فأنتم يجب أن تتبعوا المسيح. واضح كده؟ يبقى تصور ان ده رجل بيستدل من القرآن على ان النصرانية الحالية هي الحق. فاذا هذا كلام باطل، انك انت تظن ان القرآن يجب ان يستدل به على الحق، يعني بمعنى انه هذا هو الذي يحصل. لا، ممكن انسان يحرف الكلام. يا ما ناس من الذين يدعون إلى السجود لغير الله ودعاء غير الله يستدلون بقول الله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإن أولياء الله هؤلاء ادعوهم من دون الله. فبالتالي من الخطأ. حد بيقول يا ريت تعمل فيديو. والله أنا ما عنديش مشكلة أن أنا أعمل فيديو، بس يعني الدرس مش محتاج فيديو. يعني أنا عامل دروس معينة فيديو، اللي هي بحس إن فيها محتاج إن الناس يعني يكون في بينا شيء من المباشرة يعني، لكن أنا شايف إن الدروس دي مش محتاجة فيديو. يعني هي عادي، أنت بيكون في إيدك الكتاب وأنت بتقيد الفوائد، فأنا مش شايف إن هي تحتاج فيديو. لكن الدروس مثلا بتاعة تفسير سورة يونس أو تعلم العقيدة من سورة يونس، يعني أظن إن هو اللي كان محتاج بث مباشر. يعني أنا شايف أن طالب العلم، يعني كتير من الناس مثلا أحيانا بيحط اقتراحات كويسة، لكن أنا شايف أنها مش مناسبة لإنسان عايز يطلب العلم فعلا. بمعنى أحيانا يقول لي مثلا خلي الدرس 10 دقائق، وأحيانا يقول لي مثلا اعمل حركات في الدرس، يعني تقعد تعمل مثلا مقدمة زي اللي هي بتيجي في البرامج دي، اللي هي البرامج اليوتيوب. الحاجات دي مناسبة ماشي، لكن لواحد عادي، راجل موظف، راجل مهندس، راجل، إنما واحد عايز يتعلم مش فضيل للكلام ده. يعني لو واحد عايز يتعلم أعمله 10 دقائق، يبقى أنا بهزر. 10 دقائق إيه؟ أو مثلا أعمل له بقى مقدمات وأعمل له حركات وأعمل، لأ، أنا بعمل الحاجات دي أحيانا في بعض الفيديوهات لما أكون بعتها لشباب في جامعة مثلا، بعتها مثلا لأطفال. إنما ناس مثلا طلاب علم عايزين يتعلموا بجد، ما أظنش إن أنا محتاج للمقدمات دي كلها. يعني طيب، طبعا انا احترم الفكره اللي انت قلتها، يعني فكره كويسه، لكن انا بس بحاول اوصل لك ان دي ممكن تنفع بس مش ليكوا. يعني انتوا ما دمتوا انتوا الحمد لله طلاب علم، فانا مش محتاج ان انا اعمل معاكم المقدمات دي، لان الحمد لله احنا ايه تجاوزنا الفكره دي، تجاوزنا فكره الترغيب، ان انا لسه احببكم بقى في الدروس واكلمكم عن قيمتها واحاول اخفف عليكم في الدروس. لا، بالعكس، المفروض انتوا يعني تخلوني أشد حيلي أكتر معاكم. الكتاب اسمه الاستغاثة في الرد على البكري، هتلاقي حد من الطلاب ووضع الرابط بتاعه لو أنت حبيت تحمله. طيب نكمل. قال وأما حديث الأولياء، طبعا الحديث اللي هو إلى الآن الرجل احتاج بثلاث أشياء، اللي هي إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، ولكن الله رمى، وحديث اللي هو مرضت فلم تعدني. الآن الرجل عنده شبهة أخرى، ابن تيمية سيبينها. قال وأما حديث الأولياء فليس من هذا الباب بالكلية، وإنما فيه فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي. طبعا اللفظ اللي ابن تيمية بيذكره اللي هو فبي يسمع وبي يبصر، فبي يسمع وبي يبصر، اللفظ هذا ليس في البخاري يا شباب. وابن تيمية أنا وجدته في بعض الأحيان ينسب هذه اللفظة إلى البخاري، وهي ليست في البخاري. وهذا الحديث يا شباب من الأحاديث التي تكلم فيها بعض النقاد، لأني إسناده في بعض الضعف، فاللي هو حديث الأولياء. حديث الأولياء اللي هو من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، حديث مشهور جدا. هذا الحديث جميل ومعناه جميل جدا، في أن الله سبحانه وتعالى يتولى العبد حينما يتقرب إليه بالفرائض والنوافل، وأن أفضل شيء يتقرب به العبد إلى الله هو الفرائض، يعني الواجبات لكن الحديث بعض العلماء يعني تكلم في إسناده، لأنه في إسناده في بعض الكلام. المهم أن هذا الحديث أحيانا ابن تيمية بيذكره بألفاظ وينسبها للصحيح لكنها ليست في الصحيح، مثل مثلا فبي يسمع وبي يبصر، إنما اللي موجود كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. واضح كده؟ وأيضا ابن تيمية أحيانا ينسب للصحيح لفظ من عاد لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وهذا اللفظ ليس موجودا أيضا في الصحيح. المهم أن الحديث أصله موجود، والرجل يريد أن يستدل به على إيه يا شباب؟ على نفس الفكرة، أن الله ينزل نفسه منزلة المقربين من أوليائه. ابن تيمية بقى بيقول أن هذا الحديث ليس من هذا الباب بالكلية، يعني يقول أن الرجل لا يصح أبدا أن يستدل بهذا الحديث على فكرته، وهي أن الله ينزل نفسه منزلة بعض عباده. قال: ولم يقل أنا أسمع وأنا أبصر ولا أنا أبطش ولا أنا أمشي، وقد صرح بالفرق فيه بين الرب والعبد من وجوه متعددة، كقوله من عاد لي وليا فقد بارزني بالمحاربة. قلنا أن هذا اللفظ ليس في الصحيح. واضح؟ قال: ففرق بين نفسه ووليه وعدوه ووليه، ثم قال: ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ففرق بين المتقرب والمتقرب إليه، ثم قال: فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به إلى آخره، فلم يقل كنت إياه. واضح كذا؟ ولا فيه أن فعل أحدهما هو فعل الآخر، ولكن أخبر أن إحساس العبد وفعله يقع به، يعني يقصد أنه يقع مؤيدا من الله، يعني مثل أنني معكما أسمع وأرى. واضح الشباب؟ يعني هذا الحديث معناه أن الله سبحانه وتعالى ينير بصيرة هذا العبد، فيجعله يفعل ما يرضي الله، ويجعله يفعل بتوفيق من الله. واضح؟ هذا ليس تحريفا للنص، لأن نفس النص معلوم منه هذا المعنى: كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش به، يعني أنه يوفق لذلك، لا أن الله هو الذي يفعل، ولا أن الله يعني فعل مكان هذا الرجل. قال: لأن العبد، يركز بقى في شرح الحديث عشان شرح الحديث هذا جميل جدا، يعني قال: لأن العبد إذا صار لله فيما يحبه ويرضاه، يحب ما يحب ويبغض ما يبغض ويرضى بما يرضى ويأمر بما يأمر، يعني العبد يرضى بما يرضي الله ويأمر بما يأمر الله به وينهى بما ينهى، صار الإيمان به ومعرفته وتوحيده في قلبه، فإحساسه وأفعاله تقع به، وهذا فيما في القلب نظير قوله فيما للسان: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت به شفتاه، وتحركت بي شفتاه. فقال: تحركت بي، وإنما تتحرك باسمه. كذلك قوله: فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، أي بما في قلبه من الإيمان بي. وقد يسمى هذا المثال العلمي، وهذا كثير في الكلام، كقول القائل: ساكن في القلب يعمره، لست أنساه فأذكره. يعني بيقول أنا مش محتاج أن أنا أذكره لأنه ساكن في قلبي، ساكن في القلب يعمره، لست أنساه فأذكره. أنا مش محتاج أن أنا أذكره أصلا، مش محتاج تذكرني بيه لأنه هو أصلا في قلبي. طيب، قال: ومن عجب، أرجو أن كنت تكونوا فهمتوا الفكرة دي يا شباب، يعني ابن تيمية يقول له: ليس معنى الحديث أن الله هو الذي يسمع، وإنما الرجل يسمع بالله، يعني يسمع ما يرضي الله ويأمر بما يرضي الله ويمشي فيما يرضي الله. واضح؟ وقال آخر: ومن عجبي أني أحن إليهم وأسأل عنهم من لقيت وهم معي، وتطلبهم عيني وهم في سوادها، ويشتاقهم قلبي وهم بين أضلعي. كلام جميل جدا. قال: وقد يسمى هذا حلولا لحلول معرفته ومحبته في العارف المحب. طبعا لفظ العارف يا شباب، لفظ العارف أو لفظ المعرفة الذي يطلق على الحب أو على الولاية هو لفظ محدث، وأنا لا أجد هذا اللفظ في أي حديث أو آية، إلا في حديث: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، وهو أيضا ليس دالا على المراد. اللفظ الأصح هو العلم، العلم بالله، خشية الله، هذه ألفاظ شرعية. وأنا ذكرت لكم في أول مقدمة لهذه الدروس، وإن شاء الله هتكون معانا في الـ أو أنا حتى درستها مرتين لل لا درستها للشباب في معهد آفاق للبناء العقدي، اللي هي محاضرة أصول الانحراف في فقه النفس وتزكيتها. تكلمت إن من أصول الانحراف استعمال ألفاظ ليست شرعية، أو استعمال الألفاظ الشرعية في دلالات ليست شرعية. فمثلا لفظ الـ العشق، أو لفظ الخدمة، أو لفظ السيد، يستعملون مثلا لفظ العشق شدة المحبة لله، أو مثلا الخدمة بمعنى العبادة، أو لفظ العارف بالله يعني ولي من أولياء الله. هذه ألفاظ محدثة لا نحتاجها أساسا، وهذه الألفاظ ليست المشكلة في أنها محدثة، وإنما المشكلة أنها عبئت معاني ليست شرعية. فكذلك مثلا لفظ العارف بالله، أنا لا أحب أن تستعمل هذا اللفظ، وإنما تستعمل لفظ العالم، العابد، الخاشع، مثلا خشية الله. هذه الألفاظ التي جاءت في الشريعة. هم أحيانا يسمون هذا بمعنى الحلول، يقولون أن الله حل في قلب العبد، بمعنى أنه نور قلب العبد. أيضا لفظ الحلول لفظ مبتدع وأشد من الألفاظ السابقة، لأنه تضمن معنى باطل، وهو أن الله يحل في الأشياء. وحتى لو كنت أنت ستستعمله بمعنى صحيح، أنت لا حاجة لك إلى اختراع ألفاظ شرعية. كما أنك تتعبد إلى الله بمعاني الشريعة، تتعبد إلى الله بألفاظ الشريعة. لماذا تستعمل ألفاظا محدثة وعندك البديل الشرعي؟ يعني هذا هو المشكلة. لماذا تتكلم عن الله بأنه حلو وقديم، مع أنك ممكن تقول إن الله جميل، وإن الله الأول فليس قبله شيء، فأنت لست محتاجا إلى هذه الألفاظ أساسا. لماذا تقول أن الله خالق الخلق بلا حاجة، مع أنك يمكن أن تقول أن الله هو الغني، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون؟ يعني أنت لست بحاجة إلى هذه الألفاظ أساسا، الشرع لم يحوجك لهذه الألفاظ. طيب، قال: وقد يسمى هذا حلولا لحلول معرفته ومحبته في العارف المحب. وقد غلط بعض الناس فظن أن ذات المعلوم المحبوب محل، وهذا غلط، كما غلط من قال بحلول ذات الرب في بعض عبيده كالنصارى ومن ضاهاهم من غلاة الشيعة وجهال الصوفية. لاحظ أنه دائما ينبه على الفكرة دي، أنه ليس كل من انتسب إلى الشيعة أو إلى التصوف يكون موافقا للنصارى في هذا الأمر، لا، بعضهم. واضح؟ ولاحظ أنه بيتكلم عن الذين غلاة الشيعة وجهال الصوفية. فالشيعة عندهم أخطاء كثيرة، لكن هذه الأخطاء لا تجمع كل الشيعة. طبعا كل من تشيع عنده نوع من الخطأ، لكنهم يتفاضلون في هذا الخطأ، وهم درجات فيه، وليست كل بدعة منسوبة لبعضهم تكون عامة فيهم، وكذلك الصوفية. كما أن أهل السنة من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، يعني واحد منتسب إلى السنة وهو مثلا سيء الخلق ولسانه فاحش ويفعل مبيقات، فهل نسبته إلى السنة تجعله مبرأ منها؟ لا. واضح كذا؟ كما أن نسبة شخص إلى بدعة معينة لا تجعله يعني فيه كل هذه البدع. احنا عند الله تبارك وتعالى لا يحاسبنا على أسمائنا، وإنما يحاسبنا على قلوبنا وأعمالنا. الوجه الثاني قوله: فإذا غلب على المقرب شهود القيومية. الوجه هو بقى الرجل استدل بأدلة شرعية ابن تيمية نقضها له. استدل مثلا بإيه؟ يبايعون إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، مثلا حديث جعت استطعمتك، اللي هو استدل باللفظ ده يعني، وحديث الأولياء. الآن بقى هو سيتكلم عن دليل آخر، نوع آخر من الأدلة. ما هو بقى؟ هنقرأه بعد نشرحه إن شاء الله. قال: الوجه الثاني، الوجه الأول يا شباب عشان تكون مركز كده ومصحصح، الوجه الأول هي الأدلة الأدلة الشرعية التي ذكرها، اللي هو صفحة 125. قال: الأول قوله، يعني بيقول: أما ما ذكره من تأويل الحديث، صفحة 125 يا شباب، أما ما ذكره من تأويل الحديث فهو من جنس دين النصارى لا من جنس دين المسلمين، وبيان ذلك من وجوه. ابن تيمية سيبين الوجه الأول، وهو نقد قول هذا الرجل أنه أن الله تعالى لتشريف رسوله والمقربين عنده خاطبهم تارة بتنزيلهم منزلة نفسه في الأفعال، وتارة نزل نفسه منزلتهم. طبعا لاحظ أن الراجل ده، ودي فايدة جميلة يا شباب عايزك تركز فيها قوي. من يومين أنا كتبت منشور أن في مثلا بعض الشباب ياخد صورة من الفيسبوك لامرأة مثلا نكرة ملهاش أي لازمة، فرحانة أن المساجد أغلقت وأن هي استريحت من خطباء الجمعة وا وا وا. فأنا عتابي عليهم إيه؟ مش أن هو يذكر المنكر وينكره، لا، ليس كل صاحب بدعة يرد عليه. في ناس ملهاش لازمة، نكرات وبدعتهم مش مؤثرة، أو هم نفسهم مش مؤثرين، واضح؟ فأنت لابد أن تنتقي من ترد عليه. مثلا ابن تيمية هنا وجد ناس كثيرة جدا تشيع هذه البدعة، بدعة مثلا الرفض، الرافضة، وبدعة مثلا اللي هو دعاء غير الله. لماذا اختار ابن تيمية مثلا الرازي ليرد عليه في باب الأسماء والصفات مثلا والقدر؟ ولماذا اختار الغزالي؟ ولماذا اختار مثلا ابن مطهر الحلي في كتاب منهاج السنة النبوية؟ ولماذا اختار البكري؟ ولماذا اختار ابن عربي؟ واضح كده؟ ولماذا اختار ابن رشد؟ واضح؟ يعني لماذا انتقى ابن تيمية هؤلاء ولم يرد على كل من قال بقولهم؟ لأن هؤلاء رؤساء في هذه الأمور، هم الذين قرروا هذه الأمور واستدلوا لها وذكروا لها حججا. حتى ابن تيمية نفسه في كتاب، في مقدمة كتاب منهاج السنة، بيّن أن بدعة الرفض كانت منتشرة، لكنه اختار كتاب ابن مطهر الحلي. ابن مطهر الحلي اللي هو رد عليه ابن تيمية في منهاج السنة، عامل كتاب اسمه منهاج الكرامة في إثبات الإمامة، يعني بيتكلم عن عقيدة الرافضة في إثبات الإمامة يعني. فابن تيمية ليه اختار الرجل ده بقى يا شباب؟ لأن الرجل ده عمل كتاب ينظر فيه لهذه البدعة. يبقى لما واحد بقى يعمل كتاب ويعمل مثلا فيديوهات منظمة ومرتبة، هو ده اللي أنا ممكن أرد عليه. إنما واحد مثلا ملوش أي لازمة ونكرة، أقعد أتعب نفسي وتتبع هؤلاء، يبقى أنت كده بتضيع وقتك. فهمنا كده؟ فلذلك قاتلوا أئمة الكفر، يعني أي واحد يتولى أمر بدعة، هذا هو الذي تهتم به، وهذا هو الذي ترد عليه، وهذا ليه؟ لأنه بينظم البدعة، وهو ده بقى اللي محتاج ترد عليه، سواء كان في الإلحاد، في النصرانية، في التشيع، في تكفير الناس بغير حق. مش أي واحد ترد عليه، من الخطأ العظيم الرد على كل مخالف. هنا بقى شباب البكري واضح ان هو بقى بيستدل، يعني مش بس طالع يقول للناس يا جماعة استغيثوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وادعوه من دون الله، لا، ده الرجل مطلع جايب أدلة، جايب آيات وأحاديث وأدلة عقلية وقرائن، فبيقول لك يعني بيفلسف الموضوع. أي واحد يفلسف الغلط هو ده اللي محتاجين نرد عليه، إنما واحد طالع بيقول يا جماعة ربنا مش موجود وخلاص، يبقى ملوش لازمة. إنما واحد طالع يقول ربنا مش موجود والدليل إن إحنا مثلا الكون نشأ بطريقة معينة، أو ربنا مش موجود لأنه لو كان موجود ما كانش هيسمح بالشرور دي كلها، بدأ يذكر أدلة وحجج، فممكن يضل الناس بهذه الطريقة. يبقى هو ده بقى اللي إحنا نرد عليه ونهتم به. أظن النقطة دي أرجو إن هي تكون وضحت. طيب، قال الوجه الثاني قوله: فإذا غلب على المقرب شهود القيومية ورؤية التوحيد، كما جاء في مقام الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، نطق برد الأشياء إلى خالقها وغلب ذلك على نطقه. نفهم بقى الفكرة دي، نفهم وعايز يقول إيه الأول يا شباب. لاحظ ابن تيمية، أنا أريد منك أن تتعلم هذه الطريقة. ابن تيمية نقل كلامه بالحرف، فاهمين يا شباب، قبل أن يرد كلامه. وهذا شباب صراحة فيه أكثر من فائدة. الفائدة الأولى الأمانة والصدق والإنصاف، أن ابن تيمية لا ينقل لك فهمه لكلامه، بل ينقل لك كلامه بعينه. دي أول أمر. الأمر الثاني أن ابن تيمية لا يرد على كلام مجهول، وإنما يرد على كلام موجود أمامك أنت تراه بعينك. والأمر الثالث أن ابن تيمية صنف لك الرد، يعني بيّن لك أنه سيرد مثلا على الأدلة الشرعية التي أخطأ الرجل فيها، ثم يرد على الأدلة التي ذكرها الرجل. طيب الرجل ماذا يريد أن يقول يا شباب؟ الرجل بيقول إن العبد لما بيغلب عليه مشهد القيومية، يعني أن الله هو الرب، هو الخالق، هو الذي شاء كل شيء، خلاص ساعتها ينسب الأشياء كلها إلى الله. فبالتالي أنا حينما أقول يا رسول الله ارزقني، يبقى كأني أنا أدعو الله، لأنه في الواقع ليس هناك موجود إلا الله، وأن الله هو الذي خلق فعل هذا النبي، فبالتالي أنا كأني أخاطب الله. فهمنا كيف يريد أن يستدل لها؟ وقال إن هذا هو الإحسان، يعني جعل الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، يعني أن ترى الله في كل شيء، يعني لا تفرق بين الله وبين المخلوقات. احنا شباب شرحنا الفكرة دي أكتر من 10 مرات قبل ذلك، اللي هي فكرة شهود القيومية هو القدر عند غلاة الصوفية، أنهم يزعمون أن الإنسان حينما يكون مبتدئا في الاستقامة يرى فرقا بين الطاعة والمعصية. يعني أنت لما تكون في سنة أولى ابتدائي كده استقامة، بتقول آه والله الزنا ده معصية وحش، والصلاة شيء جميل، يبقى أنت بتفرق. لكن لما تتطور شوية في الاستقامة هتقول لا، كلها في خلق الله وكلها من خلق الله ومشيئة الله، يبقى إذن كلها طاعة، والإنسان الذي عصى الله هو في الواقع أطاع القدر، فبالتالي هو الأمور كلها بقضاء الله، يبقى لا نفرق بين الطاعة والمعصية. كده أنت لسه في سنة تانية. لما تدخل بقى في المرحلة النهائية إيه هي؟ ألا ترى في الكون إلا الله، تمام؟ ساعتها بقى خلاص، يبقى إيه ده اللي بيقول لك واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، إن أنت صار عندك يقين، ساعتها بقى تسقط عنك الفرائض ويستوي عندك الطاعة والمعصية خلاص. وده اللي وصل ليه كثير من غلاة الصوفية، أنهم يفعلون الفواحش والمنكرات بحجة أن الله لو لم يردها لمنعها، وأن الله إذا أذن بها فبالتالي هو يرضاها، وشبهات أخرى كثيرة تكلمنا عنها في كتاب العبودية وغيره من الكتب التي مثل كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. وهذه الشبهات التي لا زال إلى الآن ناس من المحتالين، من المشايخ المنسوبين للأزهر والمنسوبين لكليات كبيرة جدا على مستوى العالم، على فكرة مش في مصر بس أو سوريا بس أو لبنان أو غيرها، لا موجودون في دول حتى أوروبا، يلبسون على الناس بأدلة يعني شبهات من القرآن والحديث، يصورون لهم هذه المعاني ويسوغون لهم عبادة الأولياء من دون الله والذبح لغير الله والنذر لغير الله بمثل هذه الشبهات، بل يصورون لهم أن الولي، يعني لو واحد مثلا وصل إلى مرتبة الولاية يسقط عنه التكاليف. لماذا؟ لأنه خلاص يعني كشفت له الحجب ولا يرى إلا الله. واضح؟ تكلمنا عن هذه الشبهات قبل ذلك. قال فيقال مشهد القيومية، ابن تيمية يرد عليه بقى، فيقال مشهد القيومية يشهد فيه أن الله خالق كل شيء، وهذا الشهود العام يتناول ما دخل من إيمان وكفر. وأما الإحسان الذي فيه أن تعبد الله كأنك تراه، فهذا مقام من يميز بين المأمور والمحظور. فإن العبد إذا قدر كأنه يشاهد ربه، كلمة إذا قدر يعني إذا شهد القدر، يعني فهمين يا شباب كلمة قدر بمعنى شهد القدر، مش كلمة قدر اللي هي المشهورة، لا كلمة قدر يعني إذا شهد القدر، يعني لاحظ أن كل ما في الكون هو بقدر الله. أن العبد إذا قدر كأنه يشاهد ربه، فعل ما أمر به وترك ما نهي عنه، ووالى أولياءه وعاد أعداءه، وهذا مشهد الإلهية الذي دعت إليه الرسل. يعني عايزين نركز هنا يا شباب، ابن تيمية أحيانا يستعمل الألفاظ التي يستعملها هؤلاء لا لأنه يسوغها، ولكن ليبين دلالات هذه الألفاظ الشرعية على فرض ثبوتها. يعني يا شباب، يعني هم مثلا بيستعملوا كلمة الفناء مثلا، فكلمة الفناء هذه لم تأتي في الشرع، لم تأتي في الشرع هذه اللفظة. مثلا كلمة الوجد جاءت في بعض الأحاديث، يعني وجد طعم الإيمان أو ذاق طعم الإيمان موجودة، لكن هم يستعملونها بدلالات مبتدعة. فابن تيمية يحاول أن يستخرج المعاني الصحيحة من هذه الألفاظ، ومع ذلك لا يعبر إلا بالألفاظ الشرعية. طيب ابن تيمية عايز يقول يا شباب، ابن تيمية عايز الأستاذ الباشمهندس عاصم كاتب بأن هم بيقولوا بحر لا يكدره الذنوب. لا، هم كمان يا باشمهندس ما يقصدوش كده، يعني هم أساسا ما بيسموهاش ذنوب. في فرق بين ان هم يقولوا ان مثلا الراجل ده ولي من الاولياء، فبالتالي مش مشكله لما يزني مره او يسرق. لا، يا ريتهم بيقولوا كده. لا، ده بيقولوا ان هذا الفعل ليس معصيه، لان الله قدره، فبالتالي ليس معصيه. يعني كلمه بحر لا يكدره الذنوب معناها ان هم بيشهدوا ان هو غلط، بس معلش يعني كفى بالمرء نبلا ان تعد معايبه. لا، هم لا يقصدون ذلك، يقصدوا اساسا ان هو اما ان هو رفع عنه التكليف فليس مطالبا به، أو أن ما يفعله من المعاصي هو طاعة، أو أن ما يفعله من المعاصي هو ظاهره الشر وباطنه الخير، كما أن فعل الخضر لما خرق السفينة وقتل الغلام يظهر من ذلك أنه شر، بينما هو كان فيه خير باطن. واضح؟ طيب، نرجع تاني بقى للفكرة يا شباب. هم بيقولوا إيه في مشهد القيومية أو مشهد القدر؟ يقولون إن العبد كده لما بيقعد يفكر في أي فعل في الكون، فبيقول والله الفعل ده بتقدير الله، يبقى أنا لازم أحبه لأنه هو بتقدير الله، فلا فرق بين الطاعة والمعصية، لا فرق بين الذي يسرق والذي يصلي، لأن الكل بقدر الله. فهذا باطل. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى ليس كل ما شاءه يحبه، وليس كل ما أحبه يشاءه. يعني إيه؟ يعني الله سبحانه وتعالى مثلا لا يحب الكفر، لكنه شاء أن يوجد الكفر. الله سبحانه وتعالى قال ولا يرضى لعباده الكفر، صح ولا لا؟ والله لا يحب الفساد، ومع ذلك قدر وجود الفساد. واضح؟ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. فالله خلق الشر وأذن بوجود الفساد لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى، ولبعض حكمة أعلمها عباده. فلا يصح هنا أن نقول بما أن الله خلق الجميع فإنه يحب الجميع، والعكس. الله سبحانه وتعالى مثلا يريد أن يتوب علينا، لكن هل تاب الله على كل الناس؟ لا، بعض الناس لم يتب الله عليهم لأنهم لا يحبون التوبة. فالله سبحانه وتعالى يخلق ما لا يحب ويحب ما لا يخلق. يعني الله سبحانه وتعالى كما قال مثلا نوح لقومه إن كان الله يريد أن يغويكم، فالله سبحانه وتعالى قد يريد أن يغوي بعض الناس، وقد لا يريد أن يطهر قلوبهم، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. فهم بقى عايزين يقولوا إيه بقى شباب؟ عايزين يقولوا إن عايزين يقولوا ان الله ما دام خلق كل شيء فهو يحب كل شيء، فلا فرق بين الطاعه والمعصيه. نقول لهم هذا كذب وباطل. ولماذا ارسل الله الرسل؟ ارسل الله الرسل ليامروا الناس بعباده الله ويجتنبوا الطاغوت. فكان ابن تيميه يقول لهم عندنا مشهد القيوميه وعندنا مشهد الالهيه. مشهد القيوميه هو مشهد القدر، ان الكل بقدر الله، لكن مشهد الإلهية هو الذي يفرق فيه بين ما أراد الله، بين ما أحب الله وبين ما لا يحب. يعني يا شباب، يعني مثلا الله سبحانه وتعالى فرق بين الطاعة والمعصية، بين الإيمان والكفر، بين المؤمن والفاجر والمجرم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ مثلا أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا؟ لا يستوون، صح ولا لا؟ أفمن كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، في آيات كثيرة جدا، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنة، في كل دي نصوص كثيرة جدا تبين أن الله يفرق، وهذا لا يحتاج أساسا بيانا، ولكن هؤلاء يعني ضلال ويضللون الناس بالباطل، وكل عاقل يتفكر في قولهم يعرف أنهم مبطلون. طيب، قال حيث وهذا مشهد الإلهية الذي دعت إليه الرسل، حيث أمروا بعبادة الله وحده وطاعته وطاعته، وليس هذا هو مشهد القيومية. ولكن من هو أكبر من هذا الرجل غلطوا في هذا؟ حلوة دي، لاحظ هنا ابن تيمية يقول، ودي هذا رائع رائع شباب والله، يعني الكتاب ده كتاب جميل، عشان كده احنا ماشيين فيه حتة حتة. يعني انتوا شايفين ان احنا نشوف بأن حوالي ساعة اهو تقريبا في 4 صفحات. ليه؟ لان الكتاب يستحق. ابن تيمية هنا شباب يريد أن يقول إن هذا البكري في هذا الكتاب له أخطاء اختص بها هو، له ضلالات اختص بها، وله ضلالات وقع فيها من هو أكبر منه، يعني من أكبر منه في التصوف أو في الإيه أو في مذهبه يعني. فبيقول إن كثير من غلاة الصوفية وقعوا في هذا. قال: ولكن من هو أكبر من هذا الرجل غلطوا في هذا، فغلطوا مثل هذا لا ينكر. يعني إذا كان الكبار بتوعهم غلطوا، فزي ما واحد يقول لك إذا كان الكبير عمل كده يعني الصغير هيعمل إيه؟ فهمنا كده؟ فبيقول إذا كان أكابر كثير من أكابر الصوفية، يقصد بالأكابر هنا اللي هم القدماء، يعني مش الأكابر اللي هم قدرا، وإن كان هم طبعا أكبر منه قدرا بالنسبة لي هو، يعني كلمة فغلطوا مثل هذا لا ينكر مش معناها لا ينكر عليه، وإنما معناها لا يستبعد. فاهمين يا شباب؟ يا ريت اللي معاه كتاب يفهم المعنى ده. فغلطوا مثل هذا لا ينكر، يعني لا يستبعد منه أو لا يستغرب. قال: لا سيما كثير من الشيوخ المعظمين عند هذا وأمثاله، فإنهم لا يفارقون بين هذا وهذا، يعني لا يفارقون بين مقام القيومية الذي فيه القدر أن الله خلق وشاء وعلم وكتب، وبين أن الله أحب أو كره. وده يا شباب نفرق فيه بين خلق الله وبين محبوبات الله. ليس كل ما أراده الله يحبه، وليس كل ما يحبه الله يريده. تكلمنا عن هذا كثيرا جدا، يعني الشباب اللي هم الفكرة ما دخلتش في دماغهم أو ممكن يراجعوا كتاب العبودية، وهو أول كتاب لنا في السلسلة. قال: فإنهم لا يفرقون بين هذا وهذا، بل ويعدون نهاية العارفين الفناء. كلمة نهاية العارفين يعني آخر مرحلة في ولاية الله، إنك أنت الفناء اللي تفنى في توحيد الربوبية وشهود الإلهية، يعني تحصل لك حالة لا ترى فيها إلا الله ولا ترى فيها إلا الطاعة. يستوي عندك من يقتل المسلمين ومن يقتل الكفار، يستوي عندك من يزني ومن يصلي، لأن الكل بإيه؟ بخلق الله. طبعا ده نوع من الهبل ونوع من الجنون، ولا يقول بذلك عاقل في أي ملة من الملل يعني. طيب، وإلا فنفس هذا الرجل اللي بيقول لك أنا ولي ووصلت، لو أنت سكعت جوزين إقلام على وشه هيزعل منك، مع إن هو المفروض إنك أنت عملت شيء بقدر الله، أو عملت شيء المفروض يستوي عنده إنك تديله وردة، أو مثلا تعمل له طاجن مثلا مسقعة باللحمة المفرومة، وبين إنك أنت مثلا تديله بوكس. ما هو بيقول ما هو الكل بقدر الله، فأنت إيه اللي مزعلك بقى؟ فهمت؟ لكن دول لما بيكون الأشياء في مصلحتهم، طبعا هم يستعملون هذا للاستكبار على الناس بغير حق، وده يعني يعرفوا أي واحد شاف الموالد، يعني أي واحد شاف الموالد اللي هما بيعملوها، اللي هي بيضحكوا بيها على الناس ويصوروا ليهم إن هما يعلمون الغيب ويخلوهم يتقربون إليهم، يعرف إن هما بيستعملوا كل هذه الحيل لينتفعوا هم. ومعروف إن الرجل اللي كان بياخد، اللي كان مسؤول من صندوق النذور في مسجد الحسين أو البدوي، كان بياخد يعني آلاف مؤلفة في الوقت اللي كان أحسن موظف بياخد فيه 500 جنيه. فدول نصابين يعني بيضحكوا على الناس، يعني دول فعلا أكابر المجرمين. والحل مع هؤلاء الشباب أن نقاومهم بالعلم والدعوة إلى الله، مش مجرد الإنكار وخلاص. ليه؟ لأن الأشياء اللي أنت بتنكرها بذاتك، والله أنا وجدت أساتذة في الجامعات ودكاترة ومهندسين وعلماء في الفلك والطب بيفعلوا هذه الأمور جهلة. ممكن إنسان يكون عنده علم بأمور الدنيا ويكون جاهل بأمور الآخرة عادي. طيب، قال: ويعدون هذا نهاية العارفين اللي هو الفناء في توحيد الربوبية وشهود القيومية، والاصطلام في شهود القدر الجاري. ويقول أحدهم: إن مشاهدة العارف المنتهي في القربة لحكم الله الذي هو مشهد مشيئته العامة لم يدع له استحسان حسنة ولا استقباح سيئة. فهو هنا شباب يريد أن يقول إن هؤلاء بيجعلوا هذا هو النهاية، إنك أنت لا تفرق بين فعل الله وفعل العبد، وتجعل الكل من فعل الله، فبالتالي كله حسن. وقد يقول أحدهم: هذا العارف يكون الجمع في قلبه مشهودا والفرق على لسانه موجودا، ومرادهم بالجمع شهود القدر. الجمع يعني يا شباب يعني كل المخلوقات يجمعها أنها كل الأشياء الموجودة قصدي في الكون أو الأفعال يجمعها أنها من خلق الله، ده اسمه الجمع. فهمنا كده؟ وهؤلاء غايتهم تحقيقهم شهود التوحيد الذي أقر به عباد الأصنام العرب. يعني ابن تيمية هنا شباب يبين أن هؤلاء غاية ما وصل، طبعا هم بيجعلوا هذا هو غاية التوحيد. فابن تيمية بيقول: لا، ده المفروض هو بداية التوحيد، لأن أساسا الكفار من العرب وغيرهم كانوا يقرون لله بالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة وملك الضر والنفع. فلو جعلتم غاية توحيدكم أن تشهدوا لله بالقيومية بهذا المعنى، يبقى أنتوا لسه في سنة أولى ابتدائي والكفار، وانتوا كده استويتم مع الكفار. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فهمنا كده؟ نلاحظ هنا ان ابن تيمية يا شباب بينبه احيانا ضمنا على خطأ مشهور على الألسنة، ان بعض الناس بيقولوا، ودي وجدتها في دروس كتاب التوحيد كتيرة، يعني يقولون ان المشركين العرب كانوا يقرون لله بالربوبية. هذا ليس دقيقا. مشرك العرب كانوا يقرون لله بالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة ونحو ذلك، لكن لا يقرون له بالربوبية، لأن كلمة الإقرار بالربوبية تدل على معنيين: أنهم كانوا موحدين لله في الربوبية، وأنهم كانوا يعملون بمقتضى هذا التوحيد الذي هو إخلاص الدين لله. وهذا ليس صحيحا في الجهتين، فهؤلاء كانوا أحيانا يعتقدون أن الصنم ينفع ويضر، لذلك ربنا أنكر عليهم: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فلما الواحد منهم كان بيحتاج شيء كان بيدعي غير الله، كان بيدعو الصنم، فهذا نوع من الشرك في الربوبية، واضح كده، والشرك في الألوهية كمان. الأمر الثاني بقى أن هؤلاء كان عندهم نوع من الإخلاص لله، لكن في وقت الشدة إذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. فهل يصح أن نقول هم كانوا يقرون لله بالألوهية لأنهم كانوا يدعونه أحيانا؟ لا. فالتعبير الصحيح يا شباب أن نقول كان المشركون يقرون لله بالخلق والرزق والإحياء والإماتة ونحو ذلك، لكن أيضا في هذه الأمور كان عندهم نوع من الشرك، لأنهم أحيانا كانوا يدعون غير الله آملين أن يجيب دعاءهم وأن يعني يستجيب لهم، وهذا هو الذي جاء منكرا عليهم في سورة يونس وسورة المؤمنون وسورة النمل وفي سورة فاطر وغيرها من السور التي أنكر عليهم ذلك. طيب، قال: وهؤلاء غاية تحقيقهم شهود غاية تحقيقهم وهؤلاء غاية تحقيقهم شهود التوحيد. نخليها كده شباب، نقول: وهؤلاء غاية تحقيقهم، ده كده المبتدأ، شهود التوحيد الذي أقر به عباد الأصنام العرب. كانوا يقرون بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه، كما أخبر الله عنهم في القرآن في غير موضع، كقوله: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله، قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله، قل أفلا تتقون، قل من بيدي ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله، قل فأنا تسحرون. وقال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وقد أخبر الله تعالى عنهم أنهم احتجوا في ذلك بقوله سيقول. طيب، ليه يعني سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا؟ وقد ظن طائفة من المثبتين للقدر أنهم قالوا هذا على سبيل التكذيب بالقدر والاستهزاء به لقوله: كذلك كذب الذين من قبلهم. وبهذا أجابوا القدرية لما احتجت عليهم. ده استطراد شباب، احنا كده خدنا وقت قد ايه؟ معلش لو حد من الناس يقول لي كده عشان ايه احاول اضبط نفسي ان انا ما طولش بيكو قوي، يعني ممكن نقف عند الوجه الثالث ان شاء الله، حاول نشد حنا شوية، بس عايزكم تصحصحوا عشان ما احتاجش ان انا اعيد، يعني لان الحمد لله الكلام ماشي سهل اهو. الاولى شباب احنا عايزين نفهم الراجل عايز يوصل لايه، وابن تيمية ماشي معاه ازاي عشان ما تسرحش. ساعة وربع ماشي؟ لا لسه شوية. بص يا شباب، الراجل عايز يقول ان الانسان العارف بالله اللي هو الراجل بقى الايه يعني اللي هو مؤمن تقي ده، لما بيدخل في الولاية كده وبيتوغل لا يرى في الكون الا الله، فلو انه استغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم او بواحد من الاولياء يبقى كأنه استغاث بالله. فهمت كده؟ فابن تيمية بقى بيرد عليه بيقول له ان هذا المذهب باطل. فابن تيمية بينكر له الاصل اللي هو اعتمد عليه، اللي هي فكرة شهود القيومية، انك لا ترى الا الله او لا ترى فرقا بين الطاعة والمعصية. واضح كده؟ فهنا عمال ابن تيمية بقى يطلع كده يستطرد ويرجع. فابن تيمية هنا هيتكلم عن فكرة، اللي هي فكرة القدر، الإيمان بالقدر. الإيمان بالقدر يا شباب معناه أن الله علم وكتب وشاء وخلق ما يفعله العباد، ماشي كده؟ فهنا بيقول إيه: وقد ظن طائفة من المثبتين للقدر أنهم قالوا هذا، أنهم قالوا لهم المشركين سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. الصوت قطع، أنا ده أنا حاطط الميكروفون جوه بقي، لو الصوت شغالي بشوفه كده. شوفوا يا شباب بعد إذنكم، يعني أنا أظن النت عندي كويس. وقد ظن طائفة من المثبتين القدر أنهم قالوا هذا على سبيل التكذيب بالقدر والاستهزاء به، لقوله كذلك كذب الذين من قبلهم. وبهذا أجابوا القدرية لما احتجت عليهم بهذه الآية، وهذا غلط، فإن العرب كلهم كانوا يثبتون القدر ويقرون أن الله خالق كل شيء وربه ومليكه، فلم يكونوا مكذبين بذلك، ولا ذمهم الله سبحانه وتعالى على التكذيب بالقدر، بل على الاحتجاج به على إبطال الأمر والنهي. وقوله كذلك كذب الذين من قبلهم أي كذبوا بالأمر والنهي الذي جاءت به الرسل، فإن هذا هو تكذيب الذين من قبلهم الذين ذكر الله في القرآن. ولهذا قال: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، أي فإن المحتج بالقدر لا يحتج به إلا إذا لم يكن عنده علم بل يتبع هواه، فإنها حجة متناقضة. بصوا شباب، عايزين نركز في هذه الآية. الله سبحانه وتعالى هنا يتكلم عن يوم القيامة حينما يقول الذين أشركوا، يعني هؤلاء الذين أشركوا عصوا الرسل، أليس كذلك؟ يعني قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم إبراهيم عليه السلام وقوم موسى عصوا الرسل فأشركوا، فهؤلاء يوم القيامة ماذا يفعلون؟ طبعا هو الله سبحانه وتعالى يتكلم عن مشركي قريش اللي هم كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأشركوا بالله، لكنه يذكرهم بالذين قبلهم بالذين سبقوهم. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. هذا هو تمام الآية، لكن هو هنا ذكرها مختصرة. فهنا شباب عندنا، هل هؤلاء كانوا ينكرون القدر أم كانوا يحتجون بالقدر على إشراكهم؟ هنشوف. الله سبحانه وتعالى هنا أنكر عليهم، فننظر ما هو السياق. السياق أن هؤلاء عصوا الرسل، عصوا دعوة الرسل، فكذبوا الرسل، كذبوا الأمر والنهي، كذبوا الشرع، لكنهم كانوا يقرون بأن الله خلق وقدر وشاء وفعل. واضح يعني أن كل ما في الكون هو بخلق الله وتقديره، لكنهم قالوا يا رب لو شاء الله ما أشركنا، يعني أنهم قالوا يا رب نحن أشركنا بمشيئتك وقدرك فلماذا تحاسبنا؟ فربنا يقول كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، يعني ربنا يقول الذين قبلكم كذبوا بالأمر والنهي فنالهم العذاب، وأنتم كذبتم بما جاءت به الرسل فسينالكم نفس العذاب. واضح كده؟ كلمة قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، قلت لكم إن كلمة العلم في القرآن كثيرا تأتي بمعنى الحجة. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم. مثلا ربنا قال لنوح عليه السلام فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فالعلم كثيرا يأتي بمعنى الحجة. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، هل عندكم حجة؟ قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. يعني ربنا يقول نعم ربنا لو شاء لهداكم أجمعين، لكن هذا ليس حجة لكم على أنكم لم تؤمنوا بالرسل ولم معلش الـ كان في حد بيتصل، فأنا عايز أشوف أن أنا إزاي أعمل الوضع اللي هو اسمه إيه ده، عدم الإزعاج، لأن ده بيعمل مشكلة، خايف أن هو يقطع. هل سامعين انتوا كده يا شباب؟ عدم الإزعاج ده بيجي منين؟ سامعين يا شباب؟ سامعين ولا 80؟ لا أظن كده 70. طب الحمد لله. يبقى بقى هو بيقول لي هنا يا شباب، خلينا نقرأ الجملة مرة ثانية. قال: وقد ظن طائفة من المثبتين للقدر، اللي هم مين هنا؟ أقصد مين؟ يقصد الأشاعرة. وقد ظن طائفة من المثبتين للقدر، لأن الأشاعرة يثبتون أن الله خلق وشاء أفعال العباد. وقد ظن طائفة من المثبتين للقدر أنهم قالوا، أنهم اللي هم مين؟ اللي هم المشركون، المشركون الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا، خلاص، أنهم قالوا هذا على سبيل التكذيب بالقدر والاستهزاء به، تمام، لقوله، يعني لقول الله: كذلك كذب الذين من قبلهم. وبهذا أجابوا القدرية لما احتجت عليهم بهذه الآية، وهذا غلط. يعني ابن تيمية يبين أن الأشاعرة أخطأوا في الرد على المعتزلة، لأن الأشاعرة صوروا للمعتزلة أن في حاجة. شباب ينفع تقول سامعين تاني؟ اشمعنى يعني سامعين؟ بتحبيت تسمعها مثلا؟ صوتي كان حلو فيها عمرو ولا حاجة؟ عايزين نركز كده شباب في الجزئية دي. وقد ظن طائفة من المثبتين للقدر، يعني طائفة من الأشاعرة وغيرهم اللي هم أثبتوا القدر أن الله خلق أفعال العباد، طبعا هم أخطأوا من وجه آخر، لكن مش هو ده موضعنا. وقد ظن طائفة من المثبتين للقدر أنهم اللي هم الناس دول اللي ربنا بيتكلم عنهم في سورة الأنعام، أنهم قالوا هذا على سبيل التكذيب بالقدر والاستهزاء، يعني كانوا إن هم بيتريقوا، يعني بيقولوا والله يا رب أنت لو كنت يعني تريد أنك أنت تهدينا كنت تهدينا، يعني بيستهزأوا يعني، خلاص، لقوله: كذلك كذب الذين من قبلهم، ظنوا أن معناها كذبوا بالقدر. وبهذا أجابوا القدرية لما احتجت عليهم بهذه الآية، طبعا القدرية لما احتجوا عليهم بهذه الآية، طبعا الآية دي أحيانا يا شباب تكون الآية الواحدة يستدل بها طرفان وكلاهما أخطأ في فهمها. فالآية دي يستدل بها الأشاعرة ويستدل بها القدرية، يعني طبعا أقصد بالأشاعرة اللي هم مثبتين للقدر، يعني اللي هم أخطأوا في باب القدر ولكن من ناحية الجبر، طبعا اتكلمنا عنه المرة اللي فاتت. فهو هنا بيقول إيه: وبهذا أجابوا القدرية لما احتجت عليهم بهذه الآية، وهذا غلط. فإن العرب، احنا عايزين هنفهم الآية بقى معناها إيه، وبعدين نفهم كل واحد منهم فيهم منها إيه، ماشي يا شباب؟ حاول أنا أضرب لكم مثال عشان تفهموا بالفكرة. أحيانا واحد يحتج بآية ويغلط، ويأتي واحد تاني يرد عليه من الآية وهو كمان يغلط. مثل يا شباب كلمة مثلا إيه: إنما يتقبل الله من المتقين. هذه الآية أخطأ فيها المرجئة وأخطأ فيها الوعيدية اللي هم الخوارج، يعني المرجئة قالوا ما دام الإنسان متقي يعني اتقى الشرك يقبل منه كل عمله، خلاص كده. طب التانيين بقى اللي هم الوعيدية قالوا لا، لابد كلمة إنما يتقبل الله من المتقين إن معناها إن الإنسان لازم يتقي في كل شيء فلا يصدر منه معصية حتى يتقبل الله منه أي شيء، والاتنين غلط. وإنما الصواب أن الله يتقبل كل عمل اتقى الله فيه العبد، يبقى كل من اتقى الله في عمل معين قبل منه هذا العمل. يبقى أحيانا إيه آية واحدة يتناولها أكثر من طرف. أنت أحيانا ممكن تقرأ في كتب التفسير مثلا الموارد، أحيانا يتكثر فيذكر اللي هو المفسر يذكر 10 وجوه للآية وكل الوجوه غلط. اقرأ مثلا 10 وجوه اللي هو جابهم في كلمة حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، ذكر حوالي 6-7 وجوه كلها غلط. يا شباب أحيانا يكون كل الأقوال المذكورة في بعض المسائل غلط، ويكون الصواب في خارج هذه الاختيارات. طيب فهنا بقى احنا عايزين نفهم ايه معنى الآية. معنى الآية ان المشركين هيقولوا ربنا: يا رب لو انت أردت انك انت تهدينا لهديتنا. هل هذا الكلام حق أم باطل؟ هو حق، والله سبحانه وتعالى أقره، قال: فلو شاء لهداكم أجمعين، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، صح كده؟ ولو شاء ربك ما فعلوه، صح ولا لا؟ كل هذا ثابت. لكن لماذا أنكر الله عليهم؟ لأنهم جعلوا قدر الله السابق حج لهم على أنهم لم يطيعوا الرسل، فربنا سمى هذا تكذيبا، ولهذا أنكر عليهم. جميل كده؟ طيب، هنا بقى الأشاعر المعتزلة بيقولوا للأشاعرة خدوا بالكم، ده ربنا أنكر على الناس الذين أثبتوا القدر. ربنا أنكر على الناس الذين أثبتوا القدر. لما الناس قالوا لو شاء الله ما أشركنا، ربنا قال لهم لا، غلط. فالمعتزلة يريدون أن يستثمروا هذه الآية في نفي القدر، نفي أن يكون الله شاء أفعال العباد أو خلقها. فالأشاعرة قالوا لهم إيه بقى؟ قالوا لهم لا، ده هم كانوا بيقولوا كده على وجه الاستهزاء، يعني كانوا بيقولوا ربنا يا رب ما انت بقى لو كنت عايز تخلينا كويسين كنت خليتنا كويسين، بيستهزأوا يعني. الاتنين أخطأوا في فهم الآية. يا رب تكونوا فاهمين الفكرة يا شباب، الفكرة واضحة خالص، ان كل واحد منهم يريد ان يتناول الآية من وجه معين، والاتنين غلطوا. المعتزلة قالوا ان هم اثبتوا القدر وربنا انكر عليهم، والاشاعرة قالوا لا، ده هم كانوا بيستهزأوا في اثبات القدر فعشان كده ربنا انكر عليهم، اما لو كانوا بيثبتوا القدر فعلا كان ربنا اقرهم. وكلا القولين خطأ. الصواب ان هؤلاء يقولون يا رب لو انت كنت عايزنا نؤمن كنا هنؤمن، فربنا انكر عليهم. ليه؟ لانهم احتجوا بالقدر على كفرهم. زي ما انت كده بالظبط تلاقي واحد بيشرب مثلا مخدرات وتقول لي انت بتشرب مخدرات، يقول لك اصل ربنا هو اللي كتب عليا كده. فاهم كده؟ صح، هو ربنا كتب عليك كده، بس هل هذا يمنعك من الاراده والقدره؟ لا، عندك اختيار وعندك قدره. واحد يقول لك انا ما بدخلش اصلي اصل ربنا مش اذن ليا بالصلاه. طب ما تدخل يا اخويا تصلي وتشوف ربنا كده ياذن لك ولا لا. فهمنا كده؟ يا رب يكون الكلام واضح. قال قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، اي فان المحتج بالقدر لا يحتج به الا اذا لم يكن عنده علم، صح كده؟ يعني ليس عنده حجه، بل يتبع هواه، فانها حجه متناقضه، إذ لو احتج عليه بالقدر لما قبل ذلك. يعني يا شباب، يعني لو واحد مثلا سكع جوزين إقلام على وشه وقال له أنا ضربتك بقدر الله، هي هيوافق ولا هيقوم ياخد حقه؟ هيقوم ياخد حقه. فبالتالي لا يحتج إنسان بالقدر إلا إذا فقد الحجة. وده معنى جميل يا شباب، يا ريت تحطوا قاعدة، لأن دي قاعدة. لا يحتج إنسان بالقدر إلا إذا فقد الحجة. لذلك الإنسان لما ينجز شيئا ينسبه إلى نفسه، وأول ما يفشل في شيء يقولك ربنا هو اللي عمل كده، أنا هعمل إيه؟ أنا يعني هخالف إرادة ربنا؟ يعني هو عند الخير يكون يعني قدريا، ينفي أن يكون الله قدر عليه ذلك، يشبه المعتزلة، يعني يقول أنا اللي خلقت فعل نفسي، أنا اللي وصلت كده باجتهادي. وأول ما يفشل يقول ربنا هو اللي كاتب عليا كده وأنا هعمل إيه؟ المفروض العكس، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. هذا هو فعل المؤمن، ان الانسان المؤمن لما بيحصل له خير بيقول هذا من فضل ربي، طب لما بيحصل له حاجه يقول ربي اني ظلمت نفسي فاغفر لي. واضح كده؟ طيب، قال وهذا مبسوط في غير هذا الموضع. مبسوط مش معناه انه فرحان، يعني لان بعض الناس كنا بنقراها فافتكر هذا مبسوط في غير هذا الموضع، افتكر ان في الموضع ده كان الراجل زعلان لكنه في موضع اخر كان مبسوط، يعني كان فرحان. يعني حد بيقول الله لا يعوز، يعني لا يجوز ليه أن أقول ربنا عايز كده. كلمة عايز كلمة عادية، يعني يمكن أن تخبر بها عن الله، لكن الأفضل أنك أنت تقول يريد، لكن أنا بعبر لك بالتعبير البلدي اللي هما بيقولوه. يعني أنا هنا بستعمل لك التعبيرات اللي الناس بتقولها مش التعبيرات الشرعية. التعبيرات الشرعية هي المشيئة أو الإرادة، إنما كلمة عايز هي كلمة يستعملها عامة الناس بمعنى يريد أو يشاء. طيب، فمن كانت غايته، دي النتيجة بقى شباب، فمن كانت غاية توحيده شهود القيومية والربوبية العامة، يعني معناها أن كل شيء بقدر الله وبخلق الله، كان قد شهد بما أقر به المشركون. يعني كده ما وصلش الحاجة، يعني فهمنا كده. ولم يكن قد شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإنما يشهد ذلك من شهد الفرق بين المأمور والمحظور. يعني متى يكون الإنسان مؤمنا؟ حينما يشهد الفرق بين الطاعة والمعصية والإيمان والكفر والمؤمن والكافر. قال: وبين أولياء الله وأعدائه، وبين توحيده والإشراك به، وعبد الله كأنه يرى، وهذا شهد الفرق في الجمع، فهو مع شهود القيومية يشهد أنه الإله المستحق للعبادة دون ما سواه، ووجوب طاعة رسوله وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه، ويستعينه على فعل ما أمر وترك ما حظر، وشهوده أنه خلق الملائكة والشياطين لا يحجبه عن أن يشهد أن الملائكة أولياؤه والشياطين أعداؤه. فهمنا يعني إيه يا شباب؟ يعني يريد أن يقول أنك أنت تجمع بين الإيمان بالقدر والشرع. ده شباب اللي احنا بنسميه الجمع بين الشرع والقدر. يعني إيه؟ يعني مثلا، هل يجوز أن تقول نعم التعليق اللي هو كلمة يعوز لشهرتي على الألسنة بغير قصد معنى العوز؟ لأن العوز معناها الحاجة، لكن هم يقصدوا يعوز يعني يريد، يعني واضح، لكن أحسن نحن نستعملها. لكن أنا فقط أردت أن أعبر لك باللفظ الشائع عندهم. هنا شباب يقول إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى خلق النبي صلى الله عليه وسلم وخلق إبليس، أليس كذلك؟ خلقهما جميعا. لكن هل معنى أنهما اجتمعا في هذا أننا لا نفرق بينهما بوجه؟ هذا باطل. الله سبحانه وتعالى يحب النبي صلى الله عليه وسلم وأمر باتباعه، ويبغض الشيطان وينهى عن اتباعه. واضح كده شباب؟ طيب، قال: وكذلك شهوده أنه خالق أفعال العباد لا يحجبه عن أن، طبعا الموضع ده شباب من أخص مقاصد الكتاب اللي هو صفحة 159، وهو الجمع بين الشرع والقدر. الجمع بين أن الله علم وكتب وشاء وخلق أفعال العباد، وبين أنه أمر ببعضها ونهى عن بعضها، فأمر بالإيمان ونهى عن الكفر، أمر بالعفة ونهى عن الزنا، أمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عن معصيته، أمر بالعمل الصالح ونهى عن المعصية. فاتفاق الجميع بأنه من خلق الله وقدره لا يجعلها تستوي. والمؤمن والكافر كلاهما من خلق الله، لكن الله سبحانه وتعالى فرق بينهما. وهذا شباب ذكرناه كثيرا في كتب تقدمت معنا، أهم هذه الكتب نعم بين المشيئة والمحبة، صح، نفرق بين المشيئة والمحبة، تمام. ذكرناه قبل ذلك بتفصيل لمن يريد أن يفصله في كتاب العبودية، وفي كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، والتحفة العراقية في الأعمال القلبية، يعني مر معنا كثيرا. قال: وكذلك شهوده أنه خالق أفعال العباد لا يحجبه عن أن يشهد أنه يحب الإيمان والعمل الصالح ويرضاه ويكرم أهله ويقربهم إليه، وينهى عن الكفر والفسوق والعصيان، ويمقت أهله ويعاقبهم. فمن غلط هذا ظنوا أن مجرد شهود القيومية هو شهود المقربين، وظنوا أن هذا هو عبادة الرب كأنه يرى. ابن تيمية هنا يريد أن يخطئ هذا الرجل في أمرين. الأول أنه جعل قال فمن غلط هذا، يعني هذا اللي هو مين؟ اللي هو البكري، وكمان غلط الجمع بين الشرع والقدر، اللي هو من لم يجمع بين الشرع والقدر. يعني ظنوا أن مجرد شهود القيومية هو شهود المقربين. يعني بعض الناس منهم البكري يظن أن شهود القيومية، يعني أنك إذا يعني نظرت إلى كل شيء في الكون على أنه من خلق الله وتقديره، خلاص يستوي عندك الجميع. فهذا باطل، ويظنون وينسبون ذلك إلى المقربين. لا، هذا يشترك فيه أي إنسان عاقل، أنه يشهد أن كل ما في الوجود هو من خلق الله، وإنما يتميز المؤمن بأنه يشهد أن بعض الأشياء يحبها الله وبعضها يكرهها الله. واضح كده؟ قال وظن أن هذا هو عبادة الرب كأنه يراه، وكمان ظن أن ده هو مرتبة الإحسان. فابن تيمية هنا يبطل، يعني ابن تيمية شباب هنا يرد عليه في صفحة كام؟ يرد عليه في أول سطر في صفحة 156، يعني في صفحة 159 رد عليه فيما قال في صفحة 156. يبقى ابن تيمية يبطل أن يكون هذا أساسا هو للمقربين، وينكر أن يكون تفسيرا لمعنى أن تعبد الله كأنك تراه. أظن احنا شرحنا هذا بتوسع شباب. طيب نكمل. قال ومن هؤلاء من يظن، يعني أي نوع أيضا من الباطل أو استمرار للباطل. قال ومن هو أخي كاتب كيف التواصل، ابعث رسالة على الفيسبوك، يعني عادي بعت رسالة على الفيسبوك وإن شاء الله رد عليك على الماسنجر. قال ومن هؤلاء من يظن أن من شهد القيومية، ده نوع إيه؟ ده كأنه طرد للباطل. الباطل عنده إنه بيقول الجميع يستوي في أنه من خلق الله، فبالتالي لا نفرق بين الطاعة والمعصية. قال ومن هؤلاء من يظن أن من شهد القيومية سقط عنه الملام، ومنهم من يقول إن الخضر سقط عنه الملام لشهوده القيومية، وهذا كله باطل، وطرد هذا القول يجر إلى شر من أقوال اليهود والنصارى. يعني بيقول إن في واحد يقول طيب ما هو مدام كله بقى بخلق الله خلاص، يبقى أنا إيه اللي خليني أصلي؟ مدام الكل يستوي، طب أنا إيه اللي خليني أتعب نفسي وعد أصلي وصوم وحج البيت؟ طب ما أنا أعيش بقى براحتي، بقى أفعل كل الفواحش والمنكرات. فهذا ويسقط عني الملام، يعني لا أصبح ملاما أو ملوما. ليه؟ لأن خلاص أنا إن كنت عصيت الله في الأمر والنهي فقد أطعت قدره. وبعضهم قال إن الخضر سقط عنه الملام لأنه ولي من أولياء الله، فلذلك فعل الأشياء المحرمة لكونه شهد القيومية، فرأى أنه لا فرق بين أن يخرق السفينة وبين أن يصلح السفينة، وهذا باطل وكذب. وإحنا رددنا على هذا شباب في أكثر من كتاب سبق معنا، وبينا أن أفعال الخضر كانت بعلم، علم سببا لم يعلمه موسى، وموسى عليه السلام لما علم السبب يعني لم يبق له عجب من أفعال الخضر عليه السلام. قال وهذا طبعا يجر، طبعا طرد هذا القول يجر إلى شر من أقوال اليهود والنصارى بلا شك، واضح. قال فإن اليهود والنصارى يميزون في الجملة بين أمور منكرة، كما يميزون بين الصدق والعدل. يعني بقول لو احنا ده انت كده هتبقى أشد ضلالا وكفرا من اليهود والنصارى، لأن اليهود والنصارى حتى عندهم فرق بين الصدق والكذب والعدل والظلم وهكذا. قال وهؤلاء إذا شهدوا القيومية العامة، هؤلاء اللي هم غلاة الصوفية ومن تبعهم يعني، وهؤلاء إذا شهدوا القيومية العامة لم يميزوا بين المعروف والمنكر، ولا بين الصدق والكذب، ولا والعدل والظلم. وده شباب خدوا بالكم، ودي فكرة مهمة جدا، هذا يفسر لك لماذا كان هؤلاء الغلاة الجهلة من العباد والصوفية، لماذا وموجود منهم إلى الآن طائفة موجودة حتى في من يسموا بالسلفيين، في بعض اللي هم الجماعات اللي بتسمى بالسلفية، أنهم لماذا يكونون أعوانا للظلمة؟ لأن بعضهم يقول إن هؤلاء الظلمة بقدر الله، فكيف نحارب قدر الله؟ فلذلك يقفون معهم ولا ينصرون المظلومين أو المحبوسين ظلما. ليه؟ يقول لك خلاص دول اتحبسوا بقدر الله، احنا ما كيف نعاند قدر الله، وإحنا لو كان فينا خير كان ربنا ولى علينا من يصلح، فالمشكلة فينا إحنا يعني. وكل هذه البدع كانت موجودة عند جهلة العباد قديما، اللي هو يجعلك لا تقاوم المنكر ولا تجاهد في سبيل الله. يعني مثلا يقول لك إن اليهود هم عقاب الله إلى تفريط الفلسطينيين، فبالتالي هنعمل إحنا بقى خلاص ما نقدرش بقى نقابله بالسيف ولا بالجهاد، وإنما إحنا بس إن إيه يعني نحاول نصلح من نفسنا يعني. وكل هذا كذب وباطل، وهو من جنس قول المشركين لو شاء الله ما أشركنا. طيب قال وهم في هذا النفي لا يثبتون بل يميزون تمييزا طبعيا لا شرعيا، فيفرق أحدهم بين ما يهواه وبين ما لا يهواه، فيطلب هذا وينفر عن هذا، ويمدح من وافق غرضه ويذم من خلف غرضه. ولهذا كان هؤلاء نهاية سلوكهم هو الفناء والجمع والاصطلام، دي حالات يعني بتحصل لهذا المغالي في التصوف، لا يحبون ما أحب الله ولا يبغضون ما أبغض الله، فإن الإرادة والمحبة والرضا سواء عندهم. يعني هؤلاء يصل بهم الحال إلى أنهم يستوي عندهم كل شيء في الكون. قال كما تقول فإن الإرادة والمحبة والرضا سواء عندهم كما تقول القدرية من المعتزلة وغيرهم. قال لكن أولئك قالوا هو لا يحب الكفر والفسوق والعصيان فلا يريده، فيكون ما يقع من ذلك بدون مشيئته وقدرته، فيكون ما لا يشاء ويشاء ما لا يكون. وقال هؤلاء هو أراد الكفر والفسوق والعصيان، فهو يحب ذلك ويرضاه وإن كان لا يريده دينا، بل يريد تنعيم من أطاعه وتعذيب من عصاه. ثم قال، هنشرح لكم الفكرة ده شباب، بس عايز أكمل لكم الجملة عشان تتعودوا أنك تقرأ الجملة كاملة إن شاء الله. ثم قالوا والأنبياء والصديقون يقومون بالفرق لأجل العامة رحمة بهم، وهذا عندهم من التلبيس الذي أمرت به الخاصة، وهم يبطنون ما يظهرون، يعني عكس ما يظهرون. يعني فإنه يكون الجمع في قلوبهم مشهودا والفرق في ألسنتهم موجودا، فالقائم بالفرق عندهم لا يكون إلا واقفا مع حظه أو ملبسا بإيمانه لأجل غيره، إذ لا فرق بنسبة إلى العلم عندهم، بنسبة إلى الله عندهم. خلينا نقف بقى هنا عشان نشرح ده، وبعد كده نبين ماذا يريد أن يقول. الآن ابن تيمية شباب يتكلم عن هؤلاء الذين نشروا هذه البدعة التي سموها بالفناء، بمعنى أن العبد إذا نظر في الكون أنه كل ما يصدر فيه هو من خلق الله وتقدير الله، فحينها يستوي عنده كل الأفعال، يستوي عنده الزنا بالعفة، الصدق بالكذب، الإيمان بالكفر، المؤمن مع الكافر، يقولون لأن الكل بخلق الله. أظن احنا تكلمنا عن هذه الفكرة. فابن تيمية بيقول هؤلاء شر من اليهود والنصارى. لماذا؟ لأن اليهود والنصارى عندهم شيء من الشر، بيفرقون بين الخير والشر، تمام كده؟ دي تكلمنا عنها. فبيقول إيه بقى شباب؟ ولهذا كان هؤلاء نهاية سلوكهم هو الفناء والجمع والاصطلام، لا يحبون ما أحب الله ولا يبغضون ما أبغض الله، فإن الإرادة والمحبة والرضا سواء عندهم كما تقول القدرية من المعتزلة وغيرهم. يعني إيه بقى؟ عايزين نصحصح ونركز عشان دي أهم حتة عندنا. إحنا إن شاء الله يعني إيه بقينا صفحتين ونقف، بس عايزك تصحصح في الحتة دي، يعني لو انت كنت نايم في الشوية اللي فاتوا حاول تصحصح في الشوية دول. بصوا شباب، خلينا نفهم الفكرة صح ونعرف الذين أخطأوا لماذا أخطأوا. الفكرة الصح يا شباب هي أن الله سبحانه وتعالى قدر كل شيء، يعني الله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم، علم ما سيعمله العباد إلى يوم الدين وحتى إلى بعد يوم الدين، بكل شيء عليم. فالله علم ما كان وما هو كائن وما سيكون، حتى علم الأشياء التي لم تكن لم تحصل، لو حصلت على أي كيفية تكون. يعني كما قال لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة، فالله يعلم حتى الأشياء التي لم تحصل إذا حصلت على أي شيء ستكون، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. آيات كثيرة جدا. طيب جميل، يبقى احنا عندنا هذا هو باب القدر، علم الله. الأمر الثاني أن الله كتب كل شيء في الذكر، كتب كل شيء سيحصل، تمام، وأن الله شاءه، لا يحصل شيء في الكون إلا والله سبحانه وتعالى شاءه، تمام كده؟ وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وكل فعل يقوم به العباد هو من خلق الله، خلق كل شيء فقدره تقدير. لحد كده تمام يا شباب؟ تمام. لكن الله سبحانه وتعالى له أمر ونهي. فالله سبحانه وتعالى أرسل الرسل ليعلموا الناس، ليدعو الناس إلى الإيمان، يفرق بين الطاعة والمعصية، الإيمان والكفر، المؤمن والفاجر. فإذا هناك أمر ونهي اللي هو الشرع يعني، وهناك خلق وقدر، المؤمن يجمع بينهما. يعني إيه؟ يعلم أن ربه بكل شيء عليم وهو خالق كل شيء، ومع ذلك يسعى في طاعة الله ويتجنب المعصية، فإذا فعل المعصية علم أنها معصية فاستغفر الله منها. واضح كده؟ فلم يجعل القدر السابق حجة له ليفعل ما شاء، لا، لأن الله جعل له قدرة وإرادة واختيارا وعلما بهما صار عبدا مكلفا. واضح كده؟ طيب هنا بقى عندنا طائفتان، ضلتها في هذا الباب. الطائفة الأولى اللي هم جهلة العباد أو جهلة المتصوفة، وأنا بقول جهلة المتصوفة لأن بعض المتصوفة لا يقول بهذا أبدا وينكره، وهم عندهم علم وعبادة ودين وخلق، لكن عندهم بعض البدع التي نسبتهم للتصوف. واضح؟ يبقى هذا أنا أؤكد عليه كثيرا. لماذا؟ لأني أحب أن يفهم القول عني بالضبط كما أريده، ولا يفهم القول خطأ. وأرى أن من بلاغة المتكلم أن يجتهد ألا يفهم كلامه على غير وجهه، ولذلك سمي القرآن بأنه مبين. واضح؟ لكنه مبين لمن أخذه من بابه. وعشان كده أنا دايما بنكر فكرة اللي هي بنشر فكرة تدبر القرآن بين ناس أساسا جهل بلسان العرب وجهل بالقرآن. يعني واحد يحط لك آية ويقول لهم يا جماعة تدبروا في الآية، طب مش لما تفسر لهم الآية الأول؟ التدبر هو مرحلة ثانية، لا يمكن أن يتدبر إنسان في شيء قبل أن يعرف وجهه أولا. واضح كده؟ التدبر معناه عمق النظر. فإذا كنت أساسا أنا لم أفهم الخطاب، كيف أتدبر فيه؟ فاهمين؟ فنرجع بقى تاني للفكرة بتاعتنا اللي هي فكرة الذين أخطأوا في هذا الباب. الذين أخطأوا في هذا الباب هم جهلة العباد والمتصوفة، وفي المقابل القدرية من المعتزلة. طيب القدرية بيقولوا إيه يا شباب؟ خلينا نشوف الاتنين اتفقوا على إيه الأول. الجميع اتفق على أن كل ما شاءه الله فهو يحبه، هذا هو الأصل الذي اتفق عليه هؤلاء. قالوا كل ما شاء الله فهو يحبه، جميل كده، وهذا أصل باطل، لكن خلينا نشوف ما فهموا منه إيه. قالوا إذا كان كل ما يشاءه الله فهو يحبه، قال جهلة الصوفية، إذن فالله يحب هذا الكفر وهذه المعاصي لأنه قدرها وشاءها. فهمنا كده؟ طيب الطرف المقابل ليهم بقى اللي هم مين؟ اللي هم المعتزلة. قالوا الله لا يحب المعصية ولا يحب الكفر، إذن الله لم يشأ المعصية ولم يشأ الكفر. اتفقوا في الأصل واختلفوا في النتيجة، وهذا موجود كثير جدا في باب القدر وفي باب الإيمان، بس أنا لا أريد أن أنا أطيل فيه، أريد أن كنتوا تكونوا فهمتوا يا شباب. أعيد مرة أخرى، هؤلاء جميعا اتفقوا على أصل، وهو أن كل ما شاء الله وجوده فهو يحبه، جميل كده؟ طيب فقالت جهلة العباد أو جهلة المتصوفة، قالوا الله خالق كل شيء وهو الذي شاء كل شيء، فإذا الله كل ما يقع في تقديره فهو يحبه. خلاص يبقى ربنا بقى بيحب كل حاجة موجودة، بيحب الكفر، بيحب كذا، بيحب كذا، بيحب كذا، تعالى الله عن ذلك. في المقابل المعتزلة قالوا لا يمكن أن يكون الله أحب المعصية، إذا الله لم يخلق أفعال العباد. فهمنا كده يا شباب؟ وكلا القولين باطل، الصواب أن الله خالق كل شيء ولا يحصل كل شيء ولا يحصل أي شيء في الكون إلا بقدره ومشيئته، لكن فرق بين المشيئة والمحبة. يبقى الجواب في جملة واحدة عشان نختصر، لا تلازم بين المشيئة والمحبة، فالله قد يشاء ما لا يحب وقد يحب ما لا يشاء. واضح كده؟ خلينا أضرب لك مثال بالبلدي عشان لو معانا ناس مبتدئة تفهم الفكرة، حتى بالمثال العادي اللي هو الإنسان العادي. دلوقتي انت بتحب شيء مثلا مع ابنك وبتشاء شيء، في فرق بين اللي انت بتحبه وبين اللي انت بتشاءه. انت تحب انك تكافئ ابنك وتخرجه وتفسحه، تمام كده، وتلعبه، بس هو عمل حاجة غلط، فانت لم ترد هذا الشيء الذي تحبه، انت لم ترد انك تفسحه وتلعبه وتخرجه، يبقى اذا هناك شيء لم ترده ولم تشأه، وقمت انت عاقبته مع انك لا تحب العقاب ولا تحب ان تزجره. لماذا؟ لانك وجدت ان ذلك هو الانفع. فانت كانسان ليس كل ما تشاؤه تحبه. واحد كل يوم بيروح الشغل الصبح هو كاره الشغل، لماذا شاء ان يذهب الى الشغل؟ لانه لازم يروح الشغل مع انه مخنوق من الشغل. فهمنا كده؟ طب لماذا شرب الدواء مع ان الدواء مر، مع انه لا يحبه لانه شاف ان هذا في مصلحته؟ طب لماذا لا ياكل مثلا الحلويات والايس كريم الحاجات اللي بيحبها؟ لماذا لم يفعلها؟ لانه عرف ان هي ضاره. فالانسان العادي العاقل ليس كل ما يفعله يحبه. لذلك أنا قلت لكم قاعدة جميلة جدا، ليس كل ما هو نافع ممتعا، وليس كل ما هو ممتع نافعا. يعني أحيانا مثلا إنسان يكون بيستمتع وبيتفرج على أفلام ومسلسلات ومباريات ومستمتع، بس ده مش نافع، ويكون تعبان وبيقرأ قرآن مش مستمتع، بس هذا هو النافع له. يبقى دي قاعدة حتى عامة، مش بس عند الله تبارك وتعالى الحكيم. يبقى الخلاصة شباب، ليس هناك تلازم بين ما يشاءه الله وما يحبه. الله قد يحب ما لم يقدر وقوعه، وقد يقدر وقوع أشياء لا يحبها. الله خلق الشيطان صح، وقدر أن يحصل فساد في الكون بما كسبت أيدي الناس، واضح كده؟ هل هو يحب ذلك؟ قدر لبعض الناس أنه لم يطهر قلوبهم ولم يرد ذلك، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. لماذا؟ لكن اللي يهمني بقى يا شباب أنك تعرف أن هناك تلازم بين المشيئة والحكمة. ليس هناك شيء يشاءه الله إلا وهو بحكمة، قد نعلمها وقد لا نعلمها. واضح؟ أرجو أن تكون هذه النقطة واضحة يا شباب. نكمل بقى. قال لكن أولئك قالوا هو لا يحب الكفر والفسوق والعصيان فلا يريده. ده اللي هم أولئك اللي هم من الشباب اللي هم المعتزلة، فلا يريده، فيكون ما يقع من ذلك بدون مشيئته وقدرته، فيكون ما لا، فيكون كلمة فيكون ما لا يشاء كان هنا التامة، فيكون ما لا يشاء يعني يحصل في الكون ما لا يشاء، ويشاء ما لا يكون، يعني يقولون ربنا يشاء شيء ولا يحصل، وهذا خطأ وباطل. لأن يا شباب المشيئة غير الإرادة يا شباب، افهموا، المشيئة لا يمكن أن يشاء الله شيء ولا يحصل، ولا يمكن أن يحصل شيء لا يشاءه الله، يعني دي كده منتهية. لكن الإرادة، الإرادة منها إرادة شرعية وإرادة كونية. الله سبحانه وتعالى قال إن كان الله يريد أن يتوب عليكم، واضح كده؟ الله سبحانه وتعالى لم يتوب على كل الناس، وفي هناك إرادة يعني كونية، إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. فلكن المشيئة يا شباب لا تنقسم، ودي من الأخطاء اللي وقع فيها بعض من كتب في هذا الباب، إنه قال هناك مشيئة شرعية ومشيئة كونية. لا، المشيئة هو ما لابد أن يحصل، اللي هو إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، هي دي معنى المشيئة. طيب، وقال هؤلاء هو أراد الكفر والفسوق والعصيان فهو يحب ذلك. وهؤلاء اللي هم مين؟ اللي هو الذين قالوا بشهود القيومية، اللي هم جهال الإيه الصوفية. قال فهو يحب ذلك ويرضاه، وإن كان لا يريده دينا بل يريد تنعيم من أطاعه وتعذيب من عصاه. يعني بيفرقوا بين إيه، يعني يقولون هو دينا ما أردهوش، لكنه أراده إيه كونا. ثم قال هؤلاء هذا الفرق يعود إلى حظوظ أنفسهم، فالعارف الفاني عن حظوظه في شهود قيوميته لا يستحسن حسنة ولا يستقبح سيئة. يعني بيقول لك ان بقى الراجل بقى اللي هو الايه الضليع في العبادة، اللي هو وصل الى اعلى مرتبة، خلاص لم يبقى عنده حسنة يستحسنها ولا سيئة، الكل عنده حسن لان الله احبه واراده. وهذا هو الباطل الذي ذكرناه، فلا تلازم بين الارادة والمحبة. طيب نكمل يا شباب. ثم قالوا والانبياء والصديقون بقى ايه؟ طب احنا هنقول لهم بقى هنا ايه، ركز كده، كأن واحد هيستنكر عليهم ويقول لهم يا جماعه طب ليه الانبياء بقى، ما دمتم انتم بتقولوا لا فرق بين الطاعه والمعصيه، لماذا اتعب الانبياء انفسهم في العباده فاطاعوا الله وتجنبوا معصيته، ولماذا امروا الناس بذلك؟ شوف بقى، شوف القبح بتاع الناس دول هيقولوا ايه بقى شباب الجهله دول. ثم قالوا والانبياء والصديقون يقومون بالفرق لاجل العامه، يعني بيمثلوا كده، بيضحكوا على الناس، يعني عايزين يقولوا ان الانبياء لما كانوا بيطيعوا ربنا وبيبعدوا عن المعصيه كانوا بيضحكوا على الناس وبيمثلوا امامهم حاجه عشان يعني العامه يتسيسوا. عشان ايه؟ زي ما تكون انت كده واحده ست بتقول لابنها لو ما سمعتش الكلام هجيب لك ابو رجل مسلوخه، وما فيش ابو رجل مسلوخه اصلا، ما فيش بتخوف بس ابنها كده تخويف بشيء مش موجود، فاهم كده؟ او مثلا شخص يتظاهر امام الناس بشيء وهو في الباطن لا يعمله، فيجعلون الانبياء بمنزله المنافقين الذين يظهرون خلاف ما يبطنون. يعني يدعون ان الانبياء كانوا يرون انه لا فرق بين الطاعه والمعصيه، لكن يمثلون امام العامه فيظهرون الفرق لمصلحه العامه ورحمه بالعامه. ليه؟ يقول لك لأن العامة لم يبلغوا درجة الأنبياء، فلو الأنبياء أظهروا ليهم إن هم الكل عندهم سواء يبقى كده هيضروا العامة. أي كفر بعد هذا الكلام؟ وهذا قريب من قول بعض الفلاسفة الإسلاميين أنه ليس هناك جنة ولا نار في الحقيقة، وإنما هو مجرد حد بيقول نرد على إيه لو أحد قال اعملوا عن الصحابة اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ما فيش حد بيستدل بالكلام ده غير يعني ليس هناك أحد عاقل ولا واحد في الشريعة بيستدل بهذا الكلام أبدا. كل هذه الاستدلالات استدلالات ناس جهلة لم يفهموا لسان العرب ولم يفهموا القرآن والسنة. وأنا هجاوبك على السؤال إن شاء الله، بس أنا هنصحك نصيحة جميلة يعني أنا كنت ذكرتها كثيرا في الكتب. حاول إنك أنت إذا كنت مقتنعا بشيء أنت نفسك لا تورد عليه شبهة تظن أن أحدا يقولها، يعني ما تحاولش من نفسك تتبرع بذكر شبهة لم تقل قبل ذلك. ليه؟ لأن ده بيعودك فكرة الشك فيما عندك. أنا اتكلمت عن الفكرة دي بتوسع لو أنت تحب تراجعها في لما ذكرت معوقات نبوغ طالب العلم. أنا هجاوبك، أنا عارف إنك أنت ذكرت شيء ممكن تكون سمعته من حد، هجاوبك عليه إن شاء الله، بس بشكل عام حاول إنك أنت لو كنت فاهم شيء من الحق ومقتنع بيه لا تورد على نفسك شبهة تعرف إن هي ضعيفة، أو حتى لو ما تعرفش جوابها ما توردهاش على نفسك، لأن ده بيخلي نفسك مضطربة، بيخلي نفسك تشعر بـ بـ بـ بشيء من الشك، لأن أي شيء من الحق عندك يمكن أن تورد عليه شبهة. فهمت كده؟ فدي النصيحة العامة. أما الجواب أسهل ما يكون، يعني إن الإنسان لما بيحاول يفهم نص من النصوص الشرعية لازم يفهمه في سياقه. فالله سبحانه وتعالى لما بيأمر بأمر، مثلا لما قال ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، هل هذا من الله تبارك وتعالى كان دافعا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل أي ذنب بناء على أن الله سيغفر له؟ ولما النبي صلى الله عليه وسلم بشر أبا بكر وعمر بالجنة، هل معنى ذلك أن هم تركوا العمل الصالح؟ لا، وإنما هذه الأمور تخرج مخرجها في لسان العرب، اعمل ما شئت فقد غفرت لك، هذا تعظيم من الله بالعمل الذي قاموا به، وليس أمرا لهم بأن يفعلوا ما نهاهم الله عنه، بل العكس، هذا من النبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم أن الله سبحانه وتعالى لما قال لهم ذلك يبين أنهم وصلوا إلى منزلة عند الله تبارك وتعالى بأنهم إذا فعلوا أي شيء سيغفر لهم. وإلا فمثلا واحد من الذين عملوا هذا، مثلا حاطب بن أبي بلتعة لما نقل أخبار النبي صلى الله عليه وسلم إلى المشركين، النبي صلى الله عليه وسلم عاتبه، وواحد من الصحابة أراد أن يقتله هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فنفس الصحابة لم يفهموا منها ذلك، ولم يفهم أحد من العرب هذا من الكلام. واضح يعني إيه؟ أنا عايز أقولك على حاجة، وعموم الطلاب اللي بيحضروا معانا، أكثر الإشكالات التي ترد في القرآن والحديث ترد لأننا أعاجم عن لسان العرب. يعني مثلا يأتي شخص لحديث مثلا البطاقة يقولك إن ربنا واحد كان قال لا إله إلا الله فطاشت بسجلات الايه المعاصي اللي عملها، يبقى معنى كده الانسان لو قال لا اله الا الله يبقى خلاص يعمل بقى الذنوب اللي هو عايزها. مفيش ابدا اي حد عربي ممكن يفهم هذا الكلام. عشان كده يا شباب انا قلت لكم في اول درس ان فقه الشريعة محتاج حاجتين، انك تعرف لسان العرب وتعرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم اللي فسرت القرآن. فلو انت عرفت لسان العرب هتعرف ان دي اشياء مستعملة في لسان العرب مش على هذا المعنى. كلمة اعملوا ما شئتم دي نفسها، طب ربنا قال كده للكفار، ربنا قال للكفار اعملوا ما شئتم، ودي ثابتة في القرآن خلاص كده، وموجودة كتير، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ما هي موجودة في القرآن صح. قل استهزئوا، ربنا بيؤمر، هل معناه ان ربنا بيقول لهم استهزئوا بيأمرهم؟ أو مثلا من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، حتى معناها كلمة من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. الأستاذ عبد الهادي هنا بيذكر إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفلا أكون عبدا شكورا، ده وجه كويس يا أستاذ عبد الهادي، لكن أنا أريد أساسا أن أنا لا أبين إن هذه ليست شبهة حتى نبحث لها عن جواب، وده شيء جميل إنك أنت قبل أن تدفع الشبهة لابد أن تبين هل هي شبهة أساسا أم لا. في فرق بين أن يكون الشيء شبهة وبين ألا يكون شبهة أصلا. يعني لما يأتي واحد يقول لك مثلا قال الله إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، فهذه شبهة أن الله أكثر من إله لأنه استعمل لفظ الجمع. لا، هذه ليست شبهة أصلا. فاهمين يا شباب؟ يبقى في فرق بين أنك تبين أنها شبهة ثم تحاول أن تبين الخطأ فيها، وبين أن تنكر أساسا أنها شبهة. فالذي مثلا يأتي لحديث اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، حتى نفس هذا الحديث لا يمكن أن يدل على ما استنبطه منه، لأن كلمة اعملوا ما شئتم ليس المراد منها أبدا الإذن بأن يفعلوا ما شاءوا، بل العكس، بل هذا تحميل لهم للمسؤولية، يبين لهم أنهم بلغوا منزلة عند الله عظيمة ينبغي أن يكونوا على قدر هذه المسؤولية. وكلمة قد غفرت لكم نفس هذه الكلمة تدل على عكس ما يمكن أن يعني يكون شبهة في سؤال الأستاذ، إن قد غفرت لكم يدل أنهم عملوا شيئا من الخطأ يستحق المغفرة، وهذا على عكس ما يقول هؤلاء، يقولون ليس هناك ذنب يستحق المغفرة. طيب نرجع شباب. طبعا أنا لما بتناول تعليق لواحد منكم بالتفصيل ده، لأن إحنا إخوة، فأنا مش هنا مش بكلمك ده، أنا بفرح جدا من التعليقات، والتعليقات بتثري الدرس جدا، والإشكالات اللي انت بتطرحها يعني أنا بهتم بيها قوي، لأن أنا احنا الدرس بتاعنا درس تفاعلي، مش مجرد تلقين. وحينما أتناول إشكال عندك حتى أبين لك، أنا بكلمك بصراحة، مش بكلمك لأن احنا خلاص الحمد لله صرنا أهل، فما فيش بينا بقى تزويق الكلام ان انا أقول لك آه والله ده سؤال جميل، لأ، احنا بيكون فينا وضوح وصراحة، وأنا أحب منك أنك أنت تشارك، وأي إشكال يأتي في ذهنك لا يصح أنك أنت ما تقولوش عشان خايف أنه يطلع غلط. بالعكس، لا كل من خاف من الخطأ لا يمكن أن يدرك الصواب، لكن في نفس الوقت أنا أحيانا بعلمك كيف تفكر، وبديك إجابة أوسع من مجرد الإجابة اللي أنت محتاجها. أنا ممكن أجاوب لك على الإشكال نفسه، لكن أنا عايز أعرفك أنك أنت بكلمك عن أسلوب معين أنا وجدته في بعض الشباب. أحيانا مثلا يدرس مسألة ويقتنع بها تماما، ثم يورد على نفسه شبهة تشككه. مش المشكلة بس في الشبهة دي، المشكلة أنه هو سيتعود عقله على نمط الشك، أنه كل ما يكون عنده فكرة مقتنع منها هيقول لا، ما هو ممكن حد يقول كده، ما هو ممكن حد يقول كده، طب افرض هم قالوا كده، طب كيف أجيب عنهم عن كذا، طب افرض حد قال كذا. لا تعود نفسك على هذا النمط. طيب نكمل يا شباب. الشاهد من الكلام ده ان كل سؤال، اي سؤال عندك، اي استشكال، اي نقد، اي شيء، هذا يسعدني بكثير جدا، وممكن اقعد معك ساعة نتناقش فيه ونسيب الدرس عادي، لان هذا من صلب مقاصد الدرس، من مقاصد الدرس ان يتحول الطالب من مجرد مستهلك متلق الى متفاعل. طبعا يا شباب، من الحاجات اللي عايز اوصيكم بها اليومين دول ان احنا نحاول نكثر من الاعمال الصالحة، ودي كنت فاكر ان اقولها لكم في اول الدرس، لاني كتير بنبه طلاب العلم ان هو احيانا الطالب حتى لو كان مجتهد في الدراسة بيقصر في العبادة. احنا في شهر شعبان، وده من الشهور المهمة جدا اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيجتهد فيها في الصيام وفي القيام وفي عبادات كثيرة جدا حتى تتهيأ نفسه لشهر رمضان، فدي كنت المفروض اقدم بيها الدرس بس نسيت. قال ثم قال والأنبياء والصديقون يقومون بالفرق لأجل العامة. يقومون بالفرق يعني التفريق بين الطاعة والمعصية لأجل العامة، يعني أجل عامة الناس، لأن الناس لم يبلغوا درجتهم. رحمة بهم، يعني عشان الناس بقى مساكين ما يقولوش إيه ده، إزاي النبي بيفعل هذا الشيء المحرم، إزاي الولي بيفعل هذا الشيء المحرم، فبيضطروا يصلوا مع الناس ويعني يصدقوا في القول ويتركوا الفواحش، رحمة بالناس. إنما هما في الأصل المفروض ما يعملوش الحاجات دي. قال وهذا عندهم من التلبيس الذي أمرت به الخاصة، يعني هذا عندهم، ابن تيمية بيقول هذا عند هؤلاء الجهلة من التلبيس الذي أمرت به الخاصة، يعني أن الخاصة اللي هم خواص عباد الله أمروا بهذا التلبيس على العامة، يعني أمروا هم يفعلوا كده، وهم يبطنون ما يظهرون، يعني إيه؟ عكس ما يظهرون. طيب فإنه يكون الجمع في قلوبهم مشهودا والفرق في ألسنتهم موجودا، فالقائم بالفرق عندهم لا يكون إلا واقفا مع حظه أو ملبسا بإيمانه لأجل غيره. بيقولوا إيه بقى؟ بيقولوا إن أولياء الله بيكون في قلوبهم مفيش فرق بين الطاعة والمعصية، كله زي بعضه، بس بيضطر يتكلم كده، يقول للناس يا جماعة صلوا وبلاش تزنوا وبلاش تسرقوا رحمة بالناس، أو إنه هو نفسه بيصلي وبيصوم يعني عشان العامة ممكن ما يدركوش اللي هو بيعمله. وأنا للأسف وجدت كتير من المشايخ اللي هم تبوأوا مناصب عالية في مصر، يعني كان في بعض الناس سجلوا لهم مقاطع إن هم بيقولوا كده للناس، إن أنت لو رأيت ولي من أوليائك يفعل شيء من المنكر اعرف ان ده شيء من الخير بس ظهر لك ان هو منكر. حتى ذكر يعني شيء قبيح انا استحي ان انا اذكره في الدرس، وقال انك انت لو وجدت حتى الولي بيفعل كذا وكذا لا قل هذا خير، لكن انا لا اعرف وجه الخير. فيعني جملة من الباطل ينشرونها بين الناس وباسم الدين للأسف. قال إذ لا فرق بالنسبة إلى الله عندهم، يعني هذه الأمور بالنسبة لله واحد سواء فيش فرق بينها. طيب يبقى احنا كده اظن ايه ذكرنا الفكرة، بس عايز افكلكم دلالات الالفاظ عشان انا عارف ان بعضكم وشباب في فايدة انا قلتها لكم قبل كده كتير جدا وبقولها لكل الطلاب. اي كتاب بتدرسه او اي سورة بتحفظها ثم تترك تعاهد هذه السورة فور حفظها او تعاهد هذا الدرس فور دراسته لازم يتبخر من مخك، واذا اردت ان ترجع له مرة اخرى سترى انك مضطر ان تبدأ من الصفر من جديد، يبقى لازم تضرب على الحديد وهو سخن. بيقول يا شباب يعني انا دلوقتي فكيت لك الالفاظ بعد مده ممكن لو قراتها لوحدك تنساها. قال فانه يكون الجمع في قلوبهم، يعني هؤلاء الاولياء والانبياء يكون الجمع يعني تجمع كل هذه الطاعه والمعصيه انها من خلق الله فهي سواء. والفرق في السنتهم، الفرق بس بيكون فين؟ الفرق بيكون ايوه هي فكره يا استاذ عبد الهادي التقديس الاعمى للشيخ، بس ايه هي مش بيسموها تقديس اعمى، هما مش بيحاولوا يجيبوا انك انت كده بتغالي في الشيخ، لا ده هما بيجيبوا انك انت ان هذا الشيخ بلغ من المرتبه انك ينبغي ان تحسن به الظن. فلو حتى رايته انت بيقول لك زي ما الخضر لما موسى شاف الخضر وهو بيعمل اشياء منكره فكان لها ظاهر منكر وباطن حسن، فانت قدر ان لها ظاهر منكر وباطن حسن أنت لا تعلمه. فهمت كده؟ طيب قال يا شباب والفرق في ألسنتهم موجودا، يعني إن الفرق هم بيحدثوا الناس بالفرق بين الطاعة والمعصية. فالقائم بالفرق عندهم، يعني لو في واحد من أولياء الله أو الأنبياء رأيته أنت يطيع الله ويترك معصيته، يصلي ويترك السرقة والزنا وا وا وا، ده تفسير إيه؟ تفسيره حاجة من الاتنين، إما أنه هو يعني رجل ليس إماما في الهدى لأنه فرق بين الطاعة والمعصية يبقى ده رجل وحش يبقى ده ما بلغش لسه الولاية يبقى واقف مع حظ نفسه، أو ملبسا بإيمانه لأجل غيره، أو هو لا يعرف أن فيه أن المعصية والطاعة شيء واحد بس بيعمل كده عشان خاطر العوام. شفت الضلال عندهم، يعني أصبح عندهم الباطل حقا والحق باطلا. يعني قال لك لو انت شفت راجل بيصلي وتارك الاشياء الفواحش والمعاصي يبقى ده حاجه من الاتنين، اما ان هو ليس وليا من اولياء الله واقف مع حظ نفسه، او ان هو بيعمل كده عشان العامه مش هيفهموا ان ده رجل ولي فسقط عنه التكليف. يعني قمه الضلال، بل هذا كفر صريح. اي واحد يقول بهذا الكلام هو كافر، لا يمكن ان يكون هناك مؤمن يقول بهذا الكلام. ابن تيميه بقى هنا شباب هيذكر بقى ايه نقض هذا الكلام، هنقرأه بسرعة لأن كل ده احنا الحمد لله ذكرناه، هنقرأ بقى الكلام. قال ابن تيمية ومن عرف ما جاءت به الرسل من إثبات محبة الله ورضاه وفرحه بتوبة التائبين وسخطه وغضبه ومقته لمن عصاه، وعرف أن الفرق ثابت بالنسبة إلى القدر مع شمول المشيئة لكل واقع، وصار على ملة إبراهيم الذي اتخذه الله خليلا فأحب الله وأحب ما يحب الله، كان متابعا لما أمر الله به وأحبه ورضيه ولم يكن مع مجرد الإرادة. يعني بيقول أي إنسان مؤمن سيعرف الفرق بين تقدير الله وبين شرع الله، فيجمع بين الله بين تقدير الله وبين قدر الله وبين شرع الله. قال فإن هؤلاء دخلوا بإرادة أنفسهم فانتهوا إلى الإرادة الخلقية يعني خلق الله، ومن دخل بالإرادة التي هي أمر الله ونهيه مصدقا لما أخبر الرسول من الفرق الثابت في كتاب الله وأفعاله كان على دين الإسلام الذي أرسل الله به رسله وأنزل كتبه على ملة إبراهيم ودين محمد صلى الله عليه وسلم. ومن لم يقل بالفرق في نفس الأمر فإنه خارج عن حقيقة الإيمان كما أنه خارج عن شريعة الإسلام. يعني أي إنسان يقول ليس هناك فرق بين الطاعة والمعصية عند الله ولا الإيمان والكفر، هذا كافر خارج عن الدين، فليس معه حقيقة إيمانية ولا شرعية إسلامية. يعني ليس معه لا حقيقة إيمانية ولا حقيقة إسلامية، وإنما معه حقيقة خلقية قدرية أقر بها عباد الأصنام الذين هم المشركون. يعني غاية ما يفعل أنه يثبت أن الله خلق وشاء. وذلك أن ده التعليل بقى، وذلك أن شهود القيومية بلا جمع ممتنع طبعا وشرعا، فمن لم يشهد الفرق الشرعي الإلهي وإلا كان مع الفرق الطبيعي النفساني أو مع فرق آخر شيطاني. يعني إيه؟ بيقول وذلك أن شهود القيومية بلا جمع ممتنع طبعا وشرعا، يعني أي إنسان ينظر إلى الكون من جهة من الذي خلقه ومن الذي شاءه فلابد أن يجمع بينه بأن خلقه الله، واضح كده؟ فمن لم يشهد الفرق الشرعي، الفرق بقى الشرعي اللي هو ربنا بين فيه إنه نعم خلق إبليس لكنه يكرهه لا يحبه، خلق المعصية لكنه يكرهها فهذا فرق ويحب الطاعة، وإلا كان مع الفرق الطبيعي النفساني، يعني لابد أن يكون عنده تفريق ما بطبعه أو الفرق الشيطاني، يعني إذا لم يتبع الشرع في التفريق سيتبع الهوى أو يتبع الشيطان. طيب قال فمن لم يعبد الرحمن عبد الشيطان، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين، وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. وذكر الرحمن يراد به الذكر الذي أنزله الله، قال تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا أشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فمن أعرض عن هدى الله الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه فلم يفرق بين ما أمر الله به ونهى عنه كان معرضا عن ذكره المنزل، فيقيد له شيطانا يصده عن السبيل فيفرق بمجرد هواء. يعني إذا لم يفرق هو لابد له من تفريق. أي إنسان لابد أن يكون له فرق. ليس هناك إنسان يا جماعة في الكون تستوي عنده كل الأشياء، حتى لو كان ملحد يعني أكبر الملحدين لازم هيفرق بين من يعطيه تفاحة وبين من يقذفه بالطوبة في وشه، لازم هيفرق، يعني واضح. قال ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، ولو كان مثل هذا ذاكرا لله ولم يشهد إلا القيومية العامة لم يشهد ما جاء به الكتاب المنزل من الفرق، فإنه يكون من أعظم أتباع الشياطين. يعني من قال أنا أؤمن بأن الله خلق وشاء كل شيء ولا أؤمن بشرعه يبقى هذا كافر. قال هنا بقى ابن تيمية، شباب بعد ما ركزوا بقى، بعد ما ابن تيمية بيّن بطلان هذا الكلام بأدلة القرآن والسنة وبين الحق فيه، سيبين أن كبار الأئمة المنسوبين للتصوف أيضا ينكرون هذه البدعة، وهذا من حسن استدلال ابن تيمية شباب أن يستدل عليهم بما هو مرضي عندهم. قال ولهذا يوجد الشيوخ العباد الزهاد من هؤلاء يتبعون شياطين الإنس والجن، فيكون أحدهم من خفراء الكفار وأعوانهم. هنا جايب إيه؟ جايب آسف أنا ذكرت الفكرة الأولانية دي، ستأتي معنا لكن ليست الآن. الآن هو سيتكلم عن الذين أخطأوا في هذا الباب كيف آل بهم الأمر. يعني هو بعد ذلك إن شاء الله سيذكر أئمة الصوفية الكبار الذين نقضوا هذا الكلام، لكنه الآن ليس هذا موضع الفكرة التي ذكرتها. الآن سيتكلم عن كيف آل بهم الأمر، هؤلاء الذين أخطأوا في هذا الباب كيف آل بهم الأمر. قال ولهذا يوجد الشيوخ العباد الزهاد، يعني من هؤلاء اللي هم الجهل، يعني يتبعون شياطين الإنس والجن، فيكون أحدهم من خفراء الكفار وأعوانهم. يعني يا شاب، يعني دول بيكونوا، يعني تصور أنه بيكون غفير للكافر بيحميه ويعينه. ومنهم من يحسن الظن بالكفار وأعوانهم ونظرائهم فيحسبوا من أولياء الله المتقين. ليه يا شباب؟ بناء على إيه؟ لأنهم قالوا إن هؤلاء مكنهم الله. يقول لك مثلا ترامب ده ربنا هو اللي مكنه من أمريكا، يبقى أنا لازم أنا أحبه لأنه هو قدر الله، فكيف أعاند قدر الله؟ فمن شباب الجهل. وبعضهم كان يأتي له في التتار من هؤلاء الجهل، يجي واحد من التتار يقتله يقول له اقتلني، ما أنت ربنا بعتك ليا فأنا كيف أحارب قدر الله؟ فهمنا الجهل بتاعهم. طيب ومنهم من يحسن الظن بالكفار وأعوانهم ونظرائهم فيحسبهم من أولياء الله المتقين، لا سيما إن رأى من الأحوال الشيطانية ما يغريه، اللي هو إيه؟ اللي هو الخوارق، يعني بيعملوا مثلا زي الحاوي كده لما يعمل أشياء، مثلا يحط إيده في النار ويحط السكينة في بطنه، فأنت يتهيأ ليك إن هو من أولياء الله لأن ربنا هو الذي أقدره على ذلك، وهي طبعا من الحيل الشيطانية، تكلمنا عنها بتوسع في كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. قال مثل أن يخبره بعض الغائبات، يعني الأمور اللي بتفكروا أنه هو يفكر أنه ولي، يعني مثل أن يخبره بعض الغائبات أو يحصل له نوع من التصرفات فيطير به الشيطان في الهواء ويحضر له طعاما وغير ذلك، كما كان يحصل لعباد الأصنام مع الشياطين. وهذا التوحيد، توحيد الربوبية العامة، كان المشركون يخرون به، فهو وحده لا ينجي من نار ولا يدخل الجنة. يعني مجرد أن يقر الإنسان أن الله خالق كل شيء أو شاء كل شيء، هذا لا يجعله موحدا. قال بل التوحيد المنجي، يبقى طبعا من مقاصد الكتابة شباب بيان التوحيد المنجي. معلش أنا طولت عليكم قوي، خلاص باقي دقيقة واحدة إن شاء الله حتى التليفون هيفصل شحن، التليفون نفسه بيقول لي ارحمهم. يعني قال بل التوحيد المنجي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بحيث يقر بأن الله هو المستحق للعبادة دون ما سواه، وأن محمدا رسوله، فمن يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن عصى الرسول فقد عصى الله، فيحل ما حلله الله ورسوله، ويحرم ما حرمه الله ورسوله، ويأمر بما أمر الله به ورسوله، وينهى عما نهى الله عنه ورسوله. وهذا المقام غلط فيه كثير من السالكين، لم يميزوا بين الأول والثاني، يعني لم يميزوا بين القدر والشرع، ولو طردوا قولهم لخرجوا من الدين كما تخرج الشعرة من العجين. يعني طبعا لو هم لو قالوا فعلا، لو هم طبقوا هذا الكلام طبعا لازم يكفروا، لأن معنى كده أنه لو عبد الصنم مفيش فرق بين أنه يعبد الصنم ويعبد الله. قال وإنما طرده حذاق الملحدين منهم، الذين يقولون السالك يشهد أولا طاعة ومعصية. دي بقى المراتب عندهم يا شباب. السالك عندهم اللي هو بيسموه المريد، وبيجعلوا ايه السالك، يشوف بيسموه ايه، الخادم او السالك او المريد، كل هذه اسماء مبتدعة، هو عبد، الاسم الصحيح انه عبد. قال يقولون السالك يشهد اولا طاعة ومعصية، يعني في الاول، اول ما تكون بادئ كده في الاستقامة عندهم تقول اه والله السرقة وحشة والعفة حلوة والصلاة كويسة وترك الصلاة مش كويس، يعني انت كده لسه مبتدئ ماشي. قال ثم ثانيا يشهد طاعة بلا معصية، يقول لا كل ما في الكون هو طاعة، حتى الناس اللي بتعمل كبائر هي بتطيع الله لأنها أطاعت القدر، وهو شهود القيومية. ثم لا تبقى لا طاعة ولا معصية، وهو مشهد الوحدة، وحدة الوجود، يعني يقول ليس هناك موجود إلا الله. ولهذا يقول بعض شيوخ هؤلاء أنا كافر برب يعصى، ويقول لو قتلت 70 نبيا ما كنت مخطئا، يعني يقول إيه، لأني أنا هكون كذا أطيع الله لأني أطعت القدر. يقول أنا كافر برب يعصى، يعني ماذا يريد منها؟ يريد أن يقول أنه لا يمكن أن يحصل شيء في الكون إلا وهو بإرادة الله، فإذا كان الله أراده فكيف أنكره أنا، فاهمين هذا التلبيس. ويقول الآخر وهو ابن عربي الرب حق والعبد حق، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك ميت، أو قلت رب أنى يكلف. هذا إن شاء الله سيأتي بيان بطلانه حينما نتكلم عن رد بدعة غلاة الصوفية. قال والكلام على هذا مبسوط في غير هذا الموضع، وإنما الغرض التنبيه على موضع الغلط والاشتباه، اللي هو إيه يا شباب، عدم الجمع بين الشرع والقدر. يبقى خلاصة الوجه الثاني يا شباب، عشان خلصنا الدرس أهو، خلاصة الوجه الثاني بيان ابن تيمية أن هذا الرجل أخطأ في أمرين، أنه جعل شهود القيومية الذي تشهد فيه أن كل الأفعال بخلق الله وقدر الله، معناها أنك إذا دعوت النبي صلى الله عليه وسلم أو استغثت بولي من الأولياء فإنما تستغيث بالله، فابن تيمية قال هذا باطل، هناك فرق بين فعل الله وفعل المخلوق، وهناك فرق بين قدر الله وبين شرع الله، الله خالق كل شيء، لكن الله فرق بين المؤمن والكافر، بين أوليائه وأعدائه، بين الطاعة والمعصية، بين الإيمان والكفر، بين الفسوق والعمل الصالح، تمام؟ الأمر الثاني أن البكري أراد أن يجعل هذه المنزلة هي تفسير أن تعبد الله كأنك تراه، فيريد أن يقول من استوى عنده الأفعال الطاعة والمعصية وجعل المخلوقات كلها هي الله، يبقى هذا هو مرتبة الإحسان. ابن تيمية قال هذا باطل، وبين بأن الإحسان هو أن تفرق بين ما فرق الله بينه وبين غيره، وبين ما فرق بينه وبين غيره النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تجمع بين قدر الله وبين شرع الله، فتؤمن بالقدر وتطيع الشرع. طيب يا شباب، أرجو أن يكون الكلام واضحا، أنا أطلت عليكم كثيرا، لكن يعني الكتاب فعلا يعني شوية ممكن يكون بالنسبة للطالب المبتدئ أو حتى الطالب اللي هو ما تمرسش في كلام ابن تيمية ممكن يكون مشكل شوية، فلذلك احنا طولنا حبة. واحنا شوفوا احنا يعني النهاردة خدنا تقريبا ساعتين وربع، أظن في كام صفحة، يعني في حوالي ما كملناش 10 صفحات تقريبا يعني، أو ممكن 14 صفحة. فليه؟ لأن أنا عايزكم يعني تحاولوا تتدربوا على دراسة تراث الأئمة المحققين، لأن كل علم من العلوم له أئمة كبار، وطالب العلم إذا لم يتدرب على كلام الأئمة المحققين في كل باب من الأبواب لا يمكن أن ينبل في هذا العلم. كل علم له أهله، علوم القرآن لها أهلها، علوم التفسير، علوم علم الإيمان، أصول الفقه، اللغة. وإذا طالب العلم لم يتعود على دراسة كلام الأئمة المحققين، الإمام الشافعي، الإمام الطبري، ابن هشام الأنصاري، الذهبي، ابن تيمية، ابن حجر، الشاطبي، لا بد أن تتعود على قراءة هؤلاء، وتتعود أن تتعامل مع نصوصهم المباشرة، لأن التعامل مع الأبحاث اللي هي المعاصرة كما قلت لكم كثيرا يعني يضعف ملكة العلم عند طالب العلم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.